بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. الحمد لله كثيرا، الحمد لله الذي أعان ووفق ويسر هذا الالتقاء العلمي وهذا المهرجان الذي نقيمه في كل عام، نلتقي فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أعظم العبوديات في هذا الزمان، عبودية طلب العلم الشرعي. الحمد لله على هذه الصورة الجميلة التي نراها أمامنا الآن، هؤلاء الثلة الطيبة من الشباب المؤمن ومن الفتيات المؤمنات الذين ملأوا أرجاء هذا المكان كاملا بحمد الله. وهذا والله مما تنشرح له الصدور ويزرع التفاؤل في نفس المؤمن أن هذا الدين له رجال، وأن هذا الدين مهما حورب ومهما عودي يبقى الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وعليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن وجه قلبك وإرادتك إلى حضور هذا المجلس. فكم من إنسان مريد للخير لا يوفق إليه، كم من إنسان يحب أن يحضر مجالس العلم لكنه لا يمتلك همة تدفعه للحضور ولا تدفعه لقطع هذه الطرقات والجلوس بين يدي المشايخ. فاحمد الله على هذا التوفيق، واحمد الله عز وجل أن يسر لك من يعلمك والإخوة الذين يشرفون على مثل هذه البرامج. احمد الله كثيرا، فنحن في زمن الغربة، زمن قل فيه العاملون وكثر فيه المشتغلون بما لا يليق بالمؤمن. فإقامة هذه المجالس وعمارتها من عبودية الله سبحانه وتعالى التي نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها، ونحمده عز وجل على كل مجلس علم يعقد وعلى كل كتاب يدرس وعلى كل متن يختم. فهذا والله محض توفيق الله، هذا والله محض توفيق الله، ونحن نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. فهو صاحب المنة والفضل، وهو صاحب العطاء الكبير، وهو الذي أعان ووجه الهمم إلى مثل هذه الشواغل الشريفة التي لا تطمح إليها إلا النفوس الشريفة. من رزقه الله سبحانه وتعالى نفسا شريفة وحبة للعلم هو الذي يوفق أحبابي إلى مجالس الخير. أحباب الكرام، إنما العمر ساعات، وخير مجالس الحياة الدنيا هي مجالس العلم. العمر ساعات تنقضي وأعمار تطوى وأنفاس تذهب، فحاول أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تستغل ما بقي لك من ساعات العمر في حضور مجالس العلم والالتفاف حول طلبة العلم وعلى المدرسين في الحلقات. حاول أن تستفيد وحاول أن تستغل، حاول أن يكون كل يوم لك جلسة مع كتب العلم ومع مصنفاته ومع المشايخ ومع الحلقات، لا تنقطع، لا تبتعد كثيرا، فإنه من ابتعد فتر ومن أقبل أخذ الله سبحانه وتعالى بيده. دورتنا لهذا العام مدارج العلم في نسختها الثانية بحمد الله وتوفيقه لعام 44 وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، دورة تأسيسية تصلح تذكرة للمبتدي أو تصلح تنشئة للمبتدي وتذكرة للمنتهي. نمر فيها في كل عام على مجموعة من الفنون في مختلف أبواب العلم، في العقيدة والحديث والسيرة وفي الأخلاق والتربية والتنشئة وفي الحديث والفقه إلى غير ذلك من الأبواب. نأخذ قطوفا دانية ونؤصلها تأصيلا جمليا يصلح لعامة الناشئة بطلبة العلم. وحقيقة عظمة هذه المجالس ليس فقط أن تنجز كتابا أو أن تأخذ سندا، وإنما عظمتها أن تتعلم التحلق في مثل هذه المجالس، وأن تتعلم الصبر على طلب العلم، تتحمل الزحمة، تتحمل الحر، تتحمل أزمات الطرقات في بلادنا، وتأتي وتضع قدميك مع زملائك، الصف بالصف والقدم بالقدم والمنكب بالمنكب، يستوي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عباد الله. فأهم شيء في هذا المجلس أن تعود نفسك الاستمرارية، أن تعود نفسك ألا تكون سريع الملل. اليوم الحمد لله المجلس ممتلئ، لكن العبرة في الأسبوع القادم، من سيأتي، من سيثبت، من سيستمر. فإن كثيرا من الناس تندفع للشيء الجديد، لكن بعد أن تذوق اللذة وتذوق الشدة هناك من يميل نحو اللذة فيكمل الحضور، وهناك من يعكف عند الشدة فلا يعود يحضر ولا يستمر. فأنت من أي الصنفين عبد الله وأمة الله؟ إذن نحن في معركة في هذه الدورة، معركة الثبات إلى الساعات الأخيرة ليرى الله سبحانه. اللهم أعنا ويسر لنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واختصارا للمقدمات، نشرع بإذن الله في كتابنا الأول في هذا المجلس الطيب المبارك. هذا الكتاب هو كتاب لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، رسالة لطيفة من العلامة ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، ينصح فيها ابنه ويحثه فيها على طلب العلم وتحصيله والانتباه لمرور الزمان، وألا يشغل حياته بالبطالة. مثل هذا النوع من الرسائل حقيقة مليء أولا بمعاني الحرص من الأبي على ابنه، وبالتالي يوجهه إلى كل ما هو خير. وهذا الأب الذي ينصح ابنه هو حقيقة أب ناجح، هو لا ينصح ابنه بشيء هو لا يفعله في الحياة. فابن الجوزي العلامة الكبير صاحب المصنفات الكبيرة ينصح ابنه أن يحذو حذوه في الحياة وأن يسير على خطاه، وهذا من أهم وسائل التربية الصحيحة، أن الأب الذي يريد أن يعلم ويريد أن يغرس ويريد أن يخرج للأمة جيلا صالحا عليه أولا أن يطبق هو الكلام الذي يأمر به أبناءه، حتى الابن يكون مقتنع بالفكرة التي تطرح أمامه. وهذا النمط من الرسائل منتشر كثيرا عند العلماء، وصية العالم لابنه. وهذا يدل أيضا أحباب الكرام أن العالم ومعلم الناس الخير كما أنه يهتم بتعليم طلبة العلم عليه أن يهتم بتعليم أبنائه، وألا ينشغل بالناس ويضيع فلذة كبده. ولذلك نجد ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه كتب وصية مشهورة إلى ولده. أيضا الإمام أبي الوليد الباجي رحمة الله تعالى عليه له رسالة إلى ولديه، وصية أبي الوليد الباجي لولديه. أنا أنصحكم دائما أن تقرأوا هذه الوصايا وهذه النصائح التي يكتبها العلماء في آخر أعمارهم إلى أبنائهم، لأنها تمثل عصارة الحياة، عصارة التجارب، الخبرات الأخيرة والهمسات الأخيرة التي يهمسها العالم في أذن ولده، لعلها أن تكون سبباً في نجاحه وتوفيقه وفي سيره على خطى والده. هذه الرسالة رسالة مباركة، أنا أنصحكم أن تسمعوها بقلوبكم قبل أن تسمعوها بآذانكم. فيها العديد من النصائح والتوجيهات والكلمات التي تعتبر من القواعد الجامعة، خاصة من شخصية مثل شخصية ابن الجوزي الذي كان يقال له واعظ العراق. ابن الجوزي كان يسمى واعظ العراق، وأسلم على يديه مئات الآلاف، وتاب على يديه مئات الآلاف من العصا والمذنبين. وبالتالي هذا الرجل كلماته مثل المسطرة كما يقولون، موزونة دقيقة، لا يطيل الكلام لكنه يركز الفكرة، فتأتي الفكرة ناضجة يانعة محببة للسامعين. دعونا نعيش هذه المشاعر الجميلة من أب ينصح ولده بأهمية استغلال ساعات العمر قبل فوات الأوان. بسم الله نبدأ مدارج العلم هذا العام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب. الأب الأكبر يقصد آدم عليه السلام، نعم. قال: وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب، وعضض العشائر بالقرابة والأنساب، وأنعم علينا بالعلم وعرفان الصواب، أحسن التربية في الصغر وحفظ في الشباب، ورزقنا ذرية نرجو بهم وفور الثواب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا المسلم في بداية أي رسالة يكتبها يحرص على أن يبدأ بالبسملة والحمد لله كما بينا ذلك وأرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن الجوزي يحمد ربه سبحانه وتعالى على النعم الوافرة التي أزداها إليه، فهو حفظه في الصغر كما سيظهر معنا في ثنايا هذه الرسالة، وحفظه في الكبر وشغله بالعلم، وحفظه عندما أصبح كهلا وأنشأ له ذرية صالحة. فالمؤمن أحبابي غارق في نعم الله سبحانه وتعالى من رأسه إلى أخمص قدميه، فليكن حمد الله عز وجل هو هجيرك في هذه الحياة، تحمد الله على نعمة البدن والعافية، على نعمة الإسلام، على نعمة الهداية، على نعمة عقد هذه المجالس، على نعمة الهمة والإرادة والعزيمة. هذه نعم تستحق الشكر والحمد من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت ختمة وسألت الله عز وجل أن يرزقني 10 أولاد. وهنا ابن الجوزي يدلنا على أن الإنسان إذا أراد أن يرزقه الله شيئا فليحاول أن يعمل عملا صالحا، وفي ختامه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هذا الشيء. فهو أراد من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية صالحة، قال: فختمت ختمة من القرآن. وبعد أن ختمت هذه الختمة وقدمت هذا العمل الصالح، دعوت الله في نهاية العمل أن يرزقني ذرية صالحة والأولاد الطيبين، فرزقه الله سبحانه وتعالى كما طلب ودعا. وهذا يدل على أصل عظيم، وهو أن الإنسان إذا أراد شيئا من أمور دينه أو دنياه فليقدم عملا صالحا بين يدي هذا الطلب. إذا أردت شيئا في أمور دينك أو دنياك قدم عملا صالحا، صدقة، قيام ليل، استغفار، صلة أرحام، قدم أي شيء، ثم ادعو الله في ختام أعمالك الصالحات بإذن الله تتيسر لك المطالب إذا كان فيها خير لك. نعم. قال رحمه الله: فرزقني إياهم فكانوا 5 ذكورا و5 إناثا، فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، ولم يبق لي من الذكور سوى ولدي أبي القاسم. ولده أبو القاسم هو الذي وجه إليه هذه الوصية، واسمه علي. وستتفاجؤون أن هذا الولد سبحان الله قلب على أبيه في الكبر وعقه عقوقا شديدا، فالله سبحانه وتعالى أخلف ابن الجوزي بولد آخر جاء بعده، العلامة يوسف أحد علماء الحنابلة رحمة الله عليهم. فقوله هنا: ولم يبق لي من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، هذا لما صنف هذا الكتاب، لكن بعد أن صنف هذه الوصية رزقه الله ولدا آخر، العلامة الكبير يوسف ابن الجوزي. وأما من وجه إليه هذه الرسالة فللأسف كان عاقا لوالديه في الكبر. وأنا أطلب منكم أن تقرأوا المقدمة لهذه الرسالة، فهي مقدمة نافعة تعطيكم هذه القضية، وهي أن الإنسان أحباب الكرام في النهاية عليه أن يقوم بواجبه تجاه أبنائه، لكن الهداية والتوفيق هي محض تسديد الله سبحانه وتعالى واختياره. فهو أراد من ابنه أن يسير على خطى العلماء، لكن هذه النصيحة لم تنجم في ابنه، لكن لعلها تنجم في أبناء هذه الأمة المباركة. ولعلنا نعلق على قصة ولده في ثنايا تعليقنا على هذه الرسالة. فإذا ولده أبو القاسم علي، اسمه علي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغني فيه المنى والمناجح. نعم. والمناجح يعني النجاحات والتوفيقات. نعم. قال: ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم. هنا يبين ما سبب هذه الوصية، لماذا كتب وصية لابنه. قال: رأيت من ابني ضعفا في طلب العلم، وكلنا نعاني اليوم من هذا الضعف. قال: ثم رأيت منه نوع توان، أي نوع ضعف في طلب العلم وتحصيله والجد فيه، فرأيت أنني لابد وأن أنصحه وأن أسجل له هذه الوصايا لعلي أستحث الخطى له ليدأب في هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى: فكتبت إليه هذه الرسالة أحثه بها على طلب العلم. هذا هو السبب أنني أبدأ دورات مدارج العلم بهذا النوع من الرسائل. في العام الماضي بدأنا بماذا؟ بأي رسالة أول مجلس؟ برسالة شيخنا صالح العصيمي حفظه الله تعالى التي تحث على طلب العلم واغتنام الأوقات. في هذا العام الرسالة أيضا هذا موضوعها، الحث على طلب العلم واغتنام ساعات العمر، وهذه الرسالة من أفضل ما سجل في هذا الموضوع. قال رحمه الله: وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل. لاحظوا ماذا قال: أنا في النهاية أرشد ابني، مع علمي في النهاية أن الرشاد والهداية بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. أنا فقط أبذل الأسباب، وأما إذا كتب الله له أن يخذل سيخذل، ولو نصحته 1000 نصيحة ولو سمع مني 1000 موعظة. فالموفق هو الله، فسل الله التوفيق دائما، هذا ما يكتسبه المؤمن من هذه الكلمات. في النهاية نحن أسباب أحبابي، والهداية بيد من؟ بيد الله. فالجأ إلى الله وكن صادقا في حسن الالتجاء إليه وقدع بابه، حتى يفتح قلبك ويصرف همتك تجاه هذه المجالس وتجاه العلم وتجاه ما ينفعك في دينك ودنياك. قال رحمه الله: لكن قد قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، وقالت يعني صحيح الله قال، أو صحيح أن الموفق ومن وفقه الله، لكن هذا لا يعني أن نضعف عن الوصية بالخير. نعم، الهداية بيد الله، لكن هل هذا يعني أننا لا نتواصى بالخير؟ نتواصل، ومن كتب الله له التوفيق كتب له ذلك. نعم. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم يا بني وفقك الله. اعلم يا بني، اعتبر ابن الجوزي يخاطبك ونحن أبناؤه. اعلم يا بني، كلكم أبناء ابن الجوزي وهو يخاطبكم بهذا الخطاب. يلا بسم الله. بسم الله الشيخ علي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اعلم يا بني وفقك الله أنه لم يميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين عليهما السلام يحصي ألفاظك ونظراتك. وبالتالي هنا يقصد ابن الجوزي رحمه الله عليه أن يبين للإنسان ما هو الهدف من الوجود. يعني دائما كثير من الناس يشتغل بمتاع الحياة الدنيا وبشهواتها وأهوائها ويضيع عليه الهدف من الوجود. فهنا ابن الجوزي يضع قاعدة عامة في بداية كتابه: اعلم أنه لم يميز الآدمي بالعقل. يعني لماذا ربنا أعطاك العقل؟ أكيد ليس ليكون زينة تفتخر بها، وإنما لتعمل بمقتضاه، ليدلك على الخير وليحثك عليه. فقال: اعلم أنه لم يميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه. ثم انتقل للفقرة التالية فقال: فعليك أن تعلم أنك مخلوق مكلف. هذه قضية جوهرية، وهو أن كل إنسان من في هذا الوجود إنما وجد ليكلف وليبتلى. فأنت لم تخلق عبثا، لم تخلق من أجل متع الحياة الدنيا، لا لشهوة بطن ولا لشهوة فرج، وإنما خلقت لتعبد ربك سبحانه وتعالى كما يريد الله منك. إذن أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وهذه الأساسيات التي من أخل بها فهو آثم عاص عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأن أنفاس الحي خطوات إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، فأين لذة أمس قد رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس نكست رأسا وزلت قدما. نعم. الشهوات والملذات التي أنت تقاتل من أجلها وتعصي ربك عليها، الآن لو تفكرت بها كلها ذهبت، وإنما بقيت الحسرات والندامات. فالإنسان العاقل عندما ينظر فيجد أن اللذة إنما تذهب سريعة وتبقى عاقبتها من الحسرة والألم، بخلاف الخير ومجالس العلم والطاعة والإقبال على الله، فإنه يورث سعادة وأنسة. فالإنسان النبيه يقدم ما يورث السعادة والأنس، ويشتغل به عما يورث الحسرة والندامة. نعم. قال رحمه الله: وما سعد من سعد إلا بمخالفة هواه، ولا شقي من شقي إلا بإثار دنياه. هذه كلها قواعد، هذه كلها قواعد يجب أن تحفظها. ما سعد من سعد إلا بمخالفة الهوى وعدم الانصياع مع النفس، وما شقي من شقي منا، بل حتى من كثير من أهل الخير والصلاح، ممن كان يحضر مجالس العلم ثم انصرف، ممن كان على خير ثم انحرف، ما شقي من شقي إلا بمتابعة الهوى وعدم اتباع شرع الله. قال رحمه الله: فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين. القالة أي المقولة القبيحة والذكر القبيح. نعم. قال: والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين، وكأنه ما شبع من شبع ولا جاع من جاع. يعني في نهاية هذه الحياة كأنه ما شبع من شبع وما جاع من جاع. الذي جاع انتهت الحياة وذهب إلى الله، والذي شبع أيضا انتهت الحياة وذهب إلى الله، لكن هناك من شبع بمعصية الله، هناك من شبع بالمال الحرام، فبقيت الحسرات والندم، وهناك من جاع افتقارا إلى الله وابتعادا عن الحرام فذهبت جوعه وبقي له الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان العاقل إنما يتابع ما يبقى، وإنما ينظر في العقبة ولا ينظر إلى العاجلة الفانية. قال رحمه الله: والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه وأتعب نفسك. إذن والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، بعض الناس دائما هو كسور عن طاعة الله، كسور عن العلم، متذمر سريع الملل، بئس الرفيق والصاحب الكسل والملل والضجر. ونعم الرفيق الهمة والمثابرة والنشاط وعدم الاكتراث على عقبات الحياة الدنيا وتجاوزها والاستمرار إلى نهاية الطريق. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. ثم أعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل. وهنا ابن الجوزي يبين أن الناس اختلفت في الفضائل، بعضهم اعتبر أن الفضائل هو أن يكون الإنسان زاهدا معرضا عن الدنيا، البعض يعتبر الفضائل هو الانعزال في غرفة وفي مسجد والبقاء على التعبد الشخصي. ابن الجوزي له نظرة أخرى، ما هي كمال الفضائل؟ قال كمال الفضائل أن تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، لا تقتصر فقط على العمل، عليك أن تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، فهنا تكتمل في مراتب الفضيلة. نعم. قال رحمه الله: وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا جمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية القصوى، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مراد، ولا كل طالب واجدا، وليس كل مريد مرادا. يعني في النهاية يقول ابن الجوزي كما قلنا قبل قليل، أنت كم من إنسان أراد الخير لكنه حرم ولم يرد الله له الخير لآفة في نفسه، فهذا معنى قوله وليس كل مريد مرادا، أي ليس كل مريد للخير أراد الله له أن يوفق إلى الخير، وليس كل طالب واجدا، أنت قد تطلب الشيء لكنك في النهاية لا تجده، فعليك إذن أن تقرع باب السماء وأن تلتجأ إلى الله أن يقبلك وأن يأخذ بيدك. فعلا ليس كل مريد مرادا، ليس كل إنسان أقبل أخذ بيده، والسبب طبعا آفة في النفس أو معصية أنت تصر عليها حرمك الله بها من الاختيار والاصطفاء، فدائما فتش نفسك فتش قلبك حتى يختارك الله سبحانه وتعالى إذا أنت أقبلت عليه. نعم. قال رحمه الله: ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له والله المستعان. قال رحمه الله: فصل. وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل. هنا يعني بسألك ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه شيئا من طلائق المتكلمين، لأنه هو على طريقة الأشاعرة في هذه المسائل والمفوضة، فيقول أول شيء عليك أن تدخل فيه في مسائل العلم معرفة الله الدليل. هذا الكلام متى يكون صحيحا؟ إذا كنت أتعامل مع إنسان لا يعرف الله. إخواني، معرفة الله هي شيء فطري زرعه الله في النفوس، فمن كانت معرفة الله عنده مستقرة فلا تحتاج أن تقول له عليك أن تعرف الله بالدليل أول شيء، لأن هذه المعرفة استقرت عنده وانتهى. لكن إذا كان الإنسان عنده شكوك في وجود الله، أو عنده إلحاد، أو نشأ في بيئة يجهل فيها وجود الله، إن صح هذا وإن كانت معرفة الله فطرية، فمثل هذا يخاطب بما يقول له ابن الجوزي عليك معرفة الله بالدليل. فمعرفة الله بالدليل إنما يحتاج إليها من عنده شك، ومن عنده جهالة، أو شيء من الإلحاد، أو ما شابه ذلك. أما من استقرت عنده معرفة الله فطرة ونفسه فهذا لا يحتاج أن تقول له عليك أن تعرف الله، فإنه عرف الله وانتهى الأمر. فأكثركم هل عفوا طلب دليلا لوجود الله؟ من يقف أمامي ويجلس أمامي، أنت خرجت ونشأت في عائلة متدينة وحافظة، فمعرفة الله جاءت مستقرة في قلبك وانتهى الأمر. لكن بعض الناس لا ينشأ في بيئات محافظة أو في بيئات عندها شكوكية، فمثل هذا نعم تقول له حاول ابتداء أن تعرف وجود الله بالدليل. فهذا يعني توجيه لكلام ابن الجوزي لما هو نافع. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا جسد نفسه، علم أنه لا بد حينئذ للصنعة من صانع وللمبني من باني. وبالتالي ابن الجوزي يقول: طيب إذا أردت أن أعرف الله بالدليل، هل الأمر يحتاج إلى دليل معقد جدا على طرائق المتكلمين؟ يقول لك الدليل بسيط: السماء المرفوعة والأرض المبسوطة وهذا الجسد الذي بين كنفي، أليس هذا من أعظم الأدلة على وجود الله؟ فهو يقول الأمر وإثبات وجود الله ليس شيئا يحتاج إلى أدلة معقدة، فالبعرة كما قال الأعرابي تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ فأدلة وجود الله واضحة بينة، ليست عسرة يصعب الوصول إليها. نعم. قال رحمه الله: ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق. بعد أن تعرف وجود الله عليك أن تعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال إذن بعد معرفة الله عليك أن تعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل. ما هو الدليل على صدق الرسول؟ معجزته الباهرة التي أتى بها، ومعجزاته كثيرة، وأعظمها معجزة القرآن الدائرة على مر الزمان. قال رحمه الله: وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله. فإذا ثبت عنده وجود الخالق وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجب تسليم عنانه إلى الشرع، فمتى لم يحصل. يعني إذا ثبت عندك وجود الإله الواحد الأحد، وثبت عندك وجود النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما أخبر، إذا ليس لك بعد ذلك إلا أن تنقاد للشرع، وهذا معنى قوله وجب تسليم عنانه إلى الشرع، يعني وجب عليه أن ينقاد للشرع بعد ذلك. فأنت رضيت بالله ربا ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فليس لك بعد ذلك أن تجادل أو أن تعترض على حكم من أحكامهما، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. قال رحمه الله: فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده. نعم، الذي لا يسلم ولا ينقاد للشرع عنده خلل، إما في تصديقه بوجود الله الواحد الأحد، وإما خلل في تصديقه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك خلل وضعف في أحد الجانبين ولابد. نعم. قال رحمه ومعرفة الأحكام الأساسية التي أنت تعاملها في الحياة وتباشرها، هذا كما أخذنا في درس آداب العالم والمتعلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وليس خاصا بطلبة العلم. يعني تعلم فرائض الوضوء وأركان الصلاة وأحكام الزكاة لمن كان له مال وأحكام الحج لمن كان سيحج، هل هذا أحباب الكرام خاص بطلاب العلم أم هو مما لا يسع المسلم جهله، مما لا يسع المسلم أن يجهله؟ نعم. قال رحمه الله: والحج وغير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدر الواجب وقام به فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث. نعم. إذن بعد، شوف الترتيب المهندس عند ابن الجوزي، يقول لك بعد أن تنتهي من العلم الذي لا يسعك جهله عليك أن ترتقي في طلب فضائل العلوم، بعد أن تنتهي من معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم الأساسي الذي لا يسعك جهله، قال بعد ذلك تنتقل إلى يا صاحب الهمة إلى طلب الفضائل، فتنشغل بحفظ القرآن ودراسة المتون والمصنفات، وبالتالي يقبح بطالب علم أن ينشغل بفضول العلم، يعني المرتبة الثانية من العلم، وهو قد ضيع أصول العلم التي لا يسع المسلم جهلها. فرتب أمورك ورتب الأولويات بشكل صحيح. نعم. قال رحمه الله: فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. ولابد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف مستعمل من اللغة. بالتالي أهم ما ينشغل به طالب العلم حقيقة في حياته العلمية أن ينشغل بتفسير القرآن الكريم وبتفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقراءتها والاطلاع على علومها، والقراءة في سير الأوائل، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة، هذا من أوائل العلوم التي ينبغي أن تشتغل بها، القرآن والحديث وماذا؟ وسير الأوائل. قال ليتخير منها الأعلى فالأعلى، لأن القراءة في السير تصنع لك القدوات وتصنع لك النماذج التي ترغب أن تحذو حذوها وأن تسير على خطاها. بعد ذلك يقول لك: إذا أردت أن تتوسع في علوم الكتاب والسنة فعليك أن تقيم لسانك وأن يكون لسانك صحيحا، وهذا يحتاج فيه إلى شيء من علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغ. نعم. قال رحمه الله: والفقه أم العلوم والوعظ حلواؤها وأعمها نفعا. ثم يقول: بعد أن تدرس شيئا من اللغة عليك أن تهتم بالتوسع في الفقه، فإن الناس ما أشد حاجتهم إلى الفقيه في كل أمور دينهم ودنياهم، يحتاجون إلى الفقيه، فالفقه من أنفع العلوم. قال: وكذلك الوعظ والتذكير والنصيحة، أن يشتغل الإنسان بتعلم الوعظ وتعليم الناس علم السلوك والأخلاق، فهذا أيضا من العلوم التي لا ينبغي أن يزهد فيها طالب العلم. نعم. قال رحمه الله: وقد رتبت في هذه المذكورات وغيرها من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنته، فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف. هنا ابن الجوزي يقول لابنه: يا بني، يا علي، أنا في كل علم من العلوم صنفت كتابا جامعا لكل ما كتبه من قبلي، فاختصرت عليك المسافة، اعكف يا بني على كتبي تجد فيها ما يغنيك عن كلام الأوائل. يعني هنا يقول لابنه: أنا اختصرت عليك المسافة. وفعلا ابن الجوزي من عد مصنفات وصلت إلى 1000 مصنف، ابن الجوزي وصلت مصنفاته إلى 1000 مصنف في مختلف العلوم، في اللغة والتفسير والفقه والحديث، رجل من أصحاب الهمم الكبيرة جدا. اقرأوا سيرة ابن الجوزي لتعرفوا قيمة هذا الرجل في ميادين العلم. نعم. قال رحمه الله: وما تقف همة إلا لخساستها. شوف هذا الكلام العظيم، قال: وما تقف همة إلا لخساستها. هذه كلمات رنانة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الكل يجلس إخواني الكرام، إن شاء الله من الأمور طيبة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا بد منه أن الإنسان أحباب الكرام يستحمل شوف هذا اختبار صغير جدا، استحمال الحر، استحمال الضغط، استحمال ما لا يحب الإنسان أن يكون، استحمال ما لا يحب الإنسان أن يكون. تأتيك هكذا أشياء بسيطة، طبعا بسيطة بالمعنى العام، لأنه بسيط بالمعنى اللغوي عريضة، لكن أشياء صغيرة هكذا الله عز وجل يمتحن بها صبرك وثباتك ومدى تحملك واستمراريتك في مثل هذه الأمور. فلا بد الإنسان أن يصبر، والحياة لا تستقيم لأحد، الحياة لا تستقيم لأحد لأحد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما يحاول تخطي أي عقبة تقف أمامه. فكما قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: وما تقف همة إلا لخساستها. يعني لا يتوقف الإنسان عن طلب العلم أو عن فعل الخيرات، عن أي باب فتح له من أبواب الخير، إلا لوجود خساسة في همته. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيك من هذه الوصمة السيئة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة لم تقنع بالدون. وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت. شوف هذه قضية يقول ابن الجوزي، قد توافقون وقد تخالفون عليها. يقول أنني بالدليل الذي نظرت فيه وجدت أن كل إنسان تولد معه الهمم، كل إنسان تولد معه الهمم. لذلك قال: وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الإنسان وإنما تقصر. طب ما الذي يجعل همتي تضعف أو تقصر في بعض الأحايين؟ قال: وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت صارت. وهذا بالتالي يجعل أن كل إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويثق بقدراته، أن الله سبحانه وتعالى رزقك همة. لا تستشعر في نفسك الضعف وأنني إنسان فاشل وأنني لا أملك قدرة على النجاح. ابن الجوزي يقول: كل إنسان ولدت معه الهمة العالية، لكن ما الذي يحدث؟ المعاصي، الذنوب، الرفقة البطالة، بعض عوائق الحياة تجعل هذه الهمة ماذا؟ تخفت. قال: فإذا حثت سارت، يعني إذا وجدت هذه الهمم التي ضعفت من يحثها ومن يأخذ بيدها مرة أخرى تسير بحول الله. فإذا إياك أن تزدري نفسك، وإياك أن تظن أو تقتنع أنك إنسان فاشل أو لا تستطيع أن تقدم فيما يدين الخير. سبل الخير كثيرة أحبابي الكرام، والهمم تستطيع أن تقدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام. أصدق الأسماء، أصدق الأسماء للبشر ما هي؟ حارث وهمام. لأن الإنسان لا يخلو من همة، فدائما هو همام. همام صيغة مبالغة من صاحب الهمة، تمام؟ فهذا فعلا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الإنسان معه همم تولد، لكن عليك دائما إذا شعرت أن هذه الهمم ضعفت لعامل من العوامل، وأكثر ما يضعف الهمم والله الذنوب والمعاصي. أكثر ما يضعف الهمم ويجعلها تخفت بعد مضيها إلى الله الذنوب والمعاصي. فمن اجتنب الذنوب والمعاصي وحرص على رفقة الصالحين وكان مع رفقة تقوده إلى الله، تبقى هذه الهمم تحثو في سيرها إلى ربها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فلجأ إلى الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. ومن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد لديه، ومن الذي أعرض عنه؟ من الذي أقبل على الله فرده الله؟ من الذي أقبل على الله فرده الله؟ حاشاه سبحانه وتعالى أن يجدك مقبلا بكليتك عليه، صادقا في طلبه، ثم يعرض عنك. نعم. قال رحمه الله: ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة، أو حظي بغرض من أغراضه. وفي المقابل، من الذي أعرض عن الله فحظي بفائدة؟ من الذي انشغل بشهوته ولذته ففاز ونال السعادة؟ إذن المعادلة كما يخطها ابن الجوزي: من أقبل على الله حصل له ربه مراده ولو بعد حين، ومن أعرض عن الله سبحانه لن يخرج بفائدة في دينه ودنياه إلا تلك اللذات الشائبة التي تذهب سريعا وتبقى بعدها الحصارات. قال رحمه الله: أو ما سمعت قول الشاعر: والله ما جئتكم زائرا إلا رأيت الأرض تطوى لي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. يعني من جاء مقبلا على الله، هذا معنى والله ما جئتكم زائرا، أي مقبلا، إلا رأيت الأرض تطوى لي، أي أن الله سبحانه وتعالى يزوي الأرض حتى أكون قريبا جدا منه. وفي المقابل: ولا ثنيت العزم عن بابكم، أي ولا أعرضت عن باب الله سبحانه، قال إلا تعثرت بأذياني، وجدت العثرات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل. وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي. فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب ولي نحو من 60 سنين. وأنا شوف ابن الجوزي الآن وهو يتكلم كيف تلطف به ربه سبحانه وتعالى وأخذ بيده نحو النجاح منذ سن الطفولة. شوف هذه القصة العجيبة، يقول: إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير الله سبحانه وتعالى لي. فإنني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في الكتاب. الكتاب تعرفونه، مكان تعليم الأطفال القرآن. ولي نحو من 6 سنين وهو يتعلم ويرتقي في مدارج العلم. نعم. قال رحمه الله: وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا واثرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق معصبي قط، ولا ضحكت ضحكا جارحا. يعني لم أكن أضحك ضحكا يخل بالمروءة، هذا معنى لم أضحك ضحكا جارحا، الضحك الذي يقلب فيه الإنسان على ظهره ويخل بالمروءة. إذن كيف كانت طفولة ابن الجوزي؟ إنسان مقبل على العلم مهتم به، وهو في سن الصغر لم يكن يلعب مع الأطفال. طبعا ليس معنى هذا أنه أبدا طفلك لا تلعبه مع الأطفال. بعض الناس قد يأخذ من هذا أنني لا أريد لي طفلي أن يلعب مع الأولاد. لا، ليس هذا هو المطلوب. أحيانا بعض اللعب هو تروية عن النفس لا بد منه، لكن المراد أن لا تجعل ابنك في صغره فقط دأبه الدائب الانشغال بالجوال والألعاب الإلكترونية وما شابه ذلك، هذا لن يخرج شيئا. إذا أنت طفلك فقط يتربى على الجوال والألعاب الإلكترونية واللعب في الطرقات، هذا لن يكون شيئاً إلا أن يشاء الله. عليك أن تربي طفلك على طلب معالي الأمور منذ الصغر، وأن تشغره بأنه سيكون شيئاً في الأمة، وأن تغرس فيه هذه المعاني حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له إقبالاً على العلم. قال رحمه الله: حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع ولا أتخير حلقة مشعبذ، بل أطلب المحدث. حلقة المشعبذ، المشعبذ هو الذي يلعب ألعاب الخفة، قديما يسمونه مشعبذ، كان يعني حج يجلس في حلقة من الحلقات ويلعب ألعاب خفة ويضحك الأطفال منها. ويقول ابن الجوزي: أنا ما كنت ألتفت إلى هذا المهرج. قال رحمه الله: بل أطلب المحدث فيتحدث بالسند الطويل، فأحفظ جميع ما أسمع وأرجع إلى البيت فأكتبه. قال: ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله، فكان يحملني إلى الأشياخ وأسمع. شوف هذا الكلام الجميل، بعض الكلمات لا تمر عليك هكذا سريعا. شوف ابن الجوزي يتذكر شيخا له الله سبحانه وتعالى هداه إليه. هذا الشيخ كان من أسباب سعادة ابن الجوزي، تولى رعاية ابن الجوزي وكان يأخذ بيد ابن الجوزي لزيارة المشايخ وإلى حلقات العلم. فمن نعمة الله على طالب العلم المبتدئ أن يسر له شيخا يحثه على الخير ويدله على النبي ويأخذ بيده من درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب. ولا بد لطالب العلم من شيخ. طالب العلم الذي ليس له شيخ وإنما يقرأ فقط، هذا لن يفلح. كل طالب علم أو من يزعم أنه طالب علم وليس له شيخ هذا لن يفلح أحباب الكرام، فإن العلم الشرعي إنما يؤخذ من أفواه المشايخ. نعم. قال رحمه الله: وأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى وأنا لا أعلم ما يراد مني. كان طفلا، يعني هذا الشيخ، وانت شوف هذا الشيخ الذي يتفرس في طالبه. ابن الجوزي كان عمره 8-9 سنوات، وهذا الشيخ حريص أن يأخذ به إلى مجالس سماع الحديث، فجعله يسمع المسند لأحمد بن حنبل وغيره من الكتب الكبار. يقول: وأنا أشوف هذا الشيخ يأخذ بيدي من حلقة إلى حلقة وأنا لا أعلم ما الهدف، ولماذا يتعب ويتعنى من أجلي، ولماذا يسجل لي السماع والأسانيد. الشيخ هذا نظرته في ابن الجوزي نظرة مستقبلية، فطن لذكائه وعرف همته فقال: مثل هذا لا ينبغي أن يضيع. وهكذا المعلم الناجح الذي يتفرس النجاح في بعض طلبته الصغار فيهيئهم من الصغر ليكونوا أئمة في الكبار. فابن الجوزي هو ثمرة شيخه، ابن الجوزي هو ثمرة من؟ شيخه أبو الفضل الذي أخذ بيده في الطفولة إلى مجالس العلم حتى خرج لنا ابن الجوزي العالم الكبير الذي صنف أكثر من 1000 كتاب. هذه كلها في حسنات من؟ أبو الفضل ابن ناصر رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: فلما بلغ ابن الجوزي سلمها له وقال: هذه مسموعاتك التي سمعتها من الصغر. وهذا يدل أحبابي على قضية، أن مثل هذه المجالس هذه ليست فقط للبالغين والكبار، بل حتى صغار السن ممن يحسنون الاستماع والجلوس يجب أن يتعلموا حضور مجالس العلم والتعب فيها. هذا سيؤثر في شخصية طفلك وابنك في المستقبل. لا تستصغروا أطفالكم، لا تقول والله هذا طفل صغير لا يحضر الآن مجالس العلم، لا، دعه يحضر ويجلس ويسمع من المشايخ، هذا سيصبغه صبغة أخرى غير الصبغة التي نراها في كثير من الناشئة اليوم. قال رحمه الله: ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فأدركت به معرفة الحديث والنقل، ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب، آخذ حجزة أي أجلس في مكان وحدي منحجزا عن الناس. ابن الجوزي منذ صغره كان منكبا على العلم، يعني حتى قبل أن يبلغ، الأطفال يذهبون إلى دجلة في العراق، يذهبون إلى النهر ليتفرجوا، وهو يأخذ شجرة هكذا منعزلا وبيده كتاب جزءا أي جزءا من العلم. الكتب القديمة كانت تقسم إلى أجزاء، فأخذ جزءا أي جزءا من كتاب وأخلو وحدي أنظر وأتعلم وأذاكر وأحفظ. هكذا ينشأ العلماء بهذه الطريقة. قال رحمه الله: وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم، ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل وألزمت نفسي صبرها، فاستمررت وشمرت ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن واحد من العلم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن قد انزوى أو يعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره، وأتخير الفضائل، وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق. شوف هذه القاعدة الأخيرة التي تكلم بها، طبعا غير أنه يقول أنه انشغل بكل فنون الشريعة ولم يأخذ فنا واحدا. بعض الناس اليوم هو فقط ينكب على فن واحد، وهذا خطأ. في مرحلة التنشئة أحباب الكرام، طالب العلم عليه أن يدرس كل العلوم، عليك أن تدرس العقيدة والفقه والأصول الفقه واللغة والحديث، اشتغل بكل العلوم، بعد ذلك تتخصص حتى تكون مشاركا، ثم تميل إلى العلم الذي يرغب إليه القلب. لكن هنا لفتتني العبارة الأخيرة، قوله: وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق. ماذا يقصد بذلك؟ من يقول لي ماذا يقصد بذلك؟ آشر سبحانه وتعالى، أحسنت، هذا الذي يقصده. يعني إذا عرض لي أمران فيهما هوى شخصي وحق الله تعالى، قال في أغلب الأحوال، شوف الدقة، مش في كل الأحوال لأنه يضعف أحيانا، في أغلب الأحوال ينجح في أن يقدم حق الله على حق نفسه. الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض له أمران يختار مراد الله سبحانه، أليس كذلك؟ فيقول: كانت يعرض لي شيء فيه هوى للنفس وفيه مرضاة للرب، أخير بين أن أقدم هوى نفسي وحق الله، فماذا كان يقدم؟ حق الله في أغلب الأحوال. وهذا يدل أن الإنسان قد يضعف أحيانا فيغلبه حظ نفسه على حق ربه، لكنه نجح في أغلب الأمور، 90% كان ناجحا في تقديم حق الله، وهذا سبب في أسباب نجاح هذا الرجل وبروزه. سبب من أسباب نجاح هذا الرجل أنه كان في الأغلب مقدما لحق مولاه على حظ نفسه. نعم. قال رحمه الله: فأحسن الله تدبيري وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكسب من حيث لا أحتسب. هذا كله نتيجة أنه كان يقدم في أغلب الأحوال حق الله. هذه كل قال فأحسن، هذه الفاء تفريعية، أي لأنني كنت أقدم حق الله هكذا كافأني ربي سبحانه وتعالى، صرف عني الحساد، سهل لي العلم. فإخواني، تسهيل العلم وتذليل لك وأن توفق إلى منابعه الحق وأن ييسر الله لك المصنف، كل هذه هي توفيق الله وتدبير الله لك، ليس بذكائك ولا بشطارتك ولا بحسن تدبير أحد منا، وإنما هي ثمرات تقواك لله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورزقني الفهم وسرعة الحفظ وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي في قلوب الخلق من القبول فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته. يعني أصبح كلام ابن الجوزي مجزوما به، قال لا يرتابون بصحته، أي شيء أخبرهم به يقولون قال ابن الجوزي، كأنه حكم في مسائل الشريعة كلها. نعم. قال رحمه الله: وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة. أنا أظن كلمة 200 ليست دقيقة، في بعض النسخ أسلم على يدي 20,000، أسلم على يدي 20,000، كلمة 200 ليس رقما كبيرا يعني من الأرقام التي يمكن أن يباهي بها. نعم. قال رحمه الله: ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 جمة مما يتعاناه الجهال. يقصد بذلك الشباب، يعني تعرف الشباب ماذا نسميهم؟ الشباب الطائش، بتلاقيهم بيعملوا شعراتهم بحلقات غير لائقة وليست من سيمة أهل الالتزام. فالجمة هو الشعر الذي كان الجهال والشباب الطائش في زمانهم يفعلونه، يربطون شعراتهم بطريقة غير لائقة. فهو يقول: تاب في مجلسي من هؤلاء أكثر من 20,000، جعلتهم يقصون شعرهم على طريقة السنة ويلبسون أو يضعون هذا الشعر بطريقة صحيحة. تمام؟ فهذا معنى قوله: وقد قطعت أكثر من 20,000 جمة. الجمة هو الشعر الذي إلى المنكبين. طبعا أنت ممكن تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى المنكبين، هناك من يربي شعره سنة وهناك من يربي شعره لماذا؟ يعني ماذا نسميه؟ طيشانا وعبثا. فكل زمان له عرفه. فهو يرى في شبابه أو في زمانه كثيرا من الشباب طريقتهم في قص الشعر طريقة العابثين واللاهين، إصلاح البنات أو ما شابه ذلك مما تعرفونه. فهؤلاء كان يقص شعرهم ليس بيدي، هم نفسهم يقررون ذلك عندما يقررون التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق. شوف هذه العبارة، والله إنها هذا كلام عظيم. قال: ينقطع نفسي من العدو، يعني لما يأتي إلى مجلس علم مش يتأفف يا جماعة عن قطعة الكهرباء، يقول لك أعدو عدوا وينقطع نفسي حتى لا يفوتني شيء من العلم. شوف الهمة الكبيرة ماذا تولد وماذا تصنع من الإنسان، والهمة الضعيفة كيف تجعل الإنسان دائما قليل الإنجاز في الحياة. مثل هذه الكلمات اجعلها مشعلا في طريقك: ينقطع نفسي من العدو والركض. اليوم أحباب الكرام أنت تأتي بالباص السريع والباص البطيء والباص المتوسط وكل أنواع الباصات تصل بها إلى المجلس، والأمور نوعا ما ميسرة. قديما ما في إلا الركض على الأقدام وركب الدواب والبهائم حتى يصلوا إلى حلقات العلم، ومع ذلك إنتاجهم العلمي والمعرفي أكثر من إنتاجك، مع أن سبل المعرفة لك اليوم مذللة أضعاف ما هي كانت مذللة لهم. لكن ما الذي اختلف؟ الهمم والإرادات. قال رحمه الله: وكنت أصبح وليس لي ما آكل، وأمسي وليس لي شيء، وما أذلني الله لمخلوق، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، وها أنا ترى ما قد آلت حالي إليه. هو يقول لي ابني هيك الآن شايف أبوك إيش صار، علامة العراق وواعظ العراق، هذه نتيجة تعب الليالي وظمأ الهواجر، تحمل الجوع والعطش، تحمل السفر، تحمل العدو، ذل نفسه بين يدي العلماء فنتج عالم كبير بحجم ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. أنا دائما أحب أن أقرأ مثل هذا الكلام حتى يعرف الطلاب كيف يصنع العلماء، إن كثيرا من طلبة العلم اليوم يضحكون على أنفسهم، يظنون أنفسهم طالب علم ومجالس على وسائل التواصل وتصوير السيلفي والكلام الفارغ والمناوشات الفكرية وتضييع الأوقات في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، ودفاتره بيضاء لم يسطر فيها سوادا على بياض، وعقله فارغ لا يوجد فيه محفوظ، ثم يزعم أنه طالب علم. لا أعلم أنك بعيد جدا عن منازل هؤلاء إذا لم تسر على خطاهم. نعم. قال رحمه الله: وها أنا ترى ما قد آلت حالي إليه، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. جميل، هذا الختام جميل. قال خلاصة حياتي هي في كلمتين: واتقوا الله ويعلمكم الله. إخواني، من اتقى الله سبحانه، الله عز وجل يعلمه، هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم ليس شيئا فقط تناله بالقراءة، العلم هو علم القلوب وتزكيتها وإصلاح النفوس والرقي بها، وأن تلازم قيام الليل والصوم والنوافل والذكر ثم تجمع بعد ذلك العلم. من اتقى الله أنار الله بصيرته وقلبه، ففهم ما لا يفهمه غيره، وعقل من المسائل ما لا يعقله غيره. فانتبه يا رعاك الله، ما هو العلم الحقيقي حتى لا تكون تطلب في غير مورده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت ساعة، واسقي غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعاتك. جميلة هذه العبارة، واسقي غصنك ما دامت فيه رطوبة، لسه ما يبست بحيث يصبح العلم صعب عليك، ما زلت يا بني غضا طريا، لسه فيك روح الشباب. اسقي غصنك ما دامت فيه رطوبة، أي ما زلت في ريعان الشباب، فتعلم قبل أن تيبس ذاكرتك، قبل أن تيبس همتك ويشيب عقلك. قال رحمه الله: واذكر ساعاتك التي ضاعت، فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها، وفاتت مراتب الفضائل. وقد كان السلف رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرة في سبيل الله تعالى. يعني انظر، بكى على فضيلة واحدة فاتت، هذه شاهد على القضية الأخيرة، أن السلف كانوا يبكون على ماذا؟ على فوات ولو فضيلة واحدة. بالله عليك يا طالب العلم، كم من فضيلة فاتتك؟ قيام الليل، الصدقة، ذكر الله سبحانه وتعالى، أين سهامك فيها؟ سلفنا الصالح كانوا يبكون على كل فضيلة. فهذا العابد الزاهد قال يا إبراهيم دخلنا على عابد، يعني عابد أنت إيش متوقع عمره؟ قيام ليل، قراءة قرآن، أذكار، هذا دابه الدائب. ما الذي فاته؟ الجهاد في سبيل الله، فبكى على فوات هذه الفضيلة. نحن تفوتنا العديد من الفضائل وشريف الأمور ولا نبكي عليها ولا يحدث ذلك شيئا في قلبنا. بالله عليك كم صلاة فجر فاتتك عن موعدها؟ ما بدي أتكلم عن قيام ليل ونرفع سقف الطموحات. كم صلاة فجر طلعت الشمس وأنت لم تصليها في حينها؟ كم من صلاة أخرتها عن وقتها؟ كم من واجب قصرت فيه ولم يؤثر ذلك في نفسك؟ اعرف الفرق بينك وبين الأوائل، حتى لما يأتي شخص معاصر ويتكلم عن علمائنا وعن سلفنا تعرف الحجم الحجم المساحة الكبيرة، خلينا نقول، أو الفجوة الكبيرة بيننا وبينهم في الهمم والإرادات والعمل. على ماذا يبكون وعلى ماذا نبكي؟ اليوم الشاب يبكي على فوات دنيا، هم يبكون على قدمين لم تغبرا في سبيل الله. على ماذا تبكي أنت؟ هذه كلها مقارنات يجب أن تأتي في عقلك وخاطرك الآن. نعم. قال رحمه الله: وبكى آخر فقيل له ما يبكي؟ قال: على يوم مضى ما صمته، على ليلة ذهبت ما قمتها. انظروا على ماذا يبكون. نعم. واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات والساعات تبسط أنفاسا وكل نفس خزانة. إذن يقول يا بني الأيام هي عبارة عن ماذا؟ عن ساعات، والساعات عبارة عن ماذا؟ عن أنفاسك التي تتنفسها. وكل نفس خزانة، أنت ستودعها ما تفعل. إذا حضرت علما وسمعت خيرا أودعته في هذه الخزانة، وإذا نظرت إلى السوء وسمعت السوء أودعته في هذه الخزانة. فعبئ هذه الخزائن بما شئت وستلقها عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فاحذر أن تذهب نفسا في غير شيء فترى يوم القيامة خزانة فارغة فتندم. نعم، كثير من الناس ستأتي خزائنهم فارغة يوم القيامة إذا لم تكن معبأة بالمعاصي والذنوب والحسرات. نعم. قال رحمه الله: وقد قال رجل لعامر بن عبد القيس: قف أكلمك. فقال: أمسك الشمس. وقعد قوم. ما معنى أمسك الشمس؟ يعني أنا ما عندي وقت، إذا استطعت أنك تمسك الشمس حتى لا يمشي الوقت أكلمك. هذا من شدة حرصهم على الوقت. قال رحمه الله: وقعد قوم عند معروف رحمه الله. معروف فقال الكرخي أحد أئمة الزهاد الكبار رحمة الله عليه. فقال: أما تريدون أن تقوموا؟ فإن ملك الشمس يجرها لا يفتر. ظهر أن قوم جلسوا عنده فأطالوا الجلوس، وقلوا خلص يا جماعة يعطيكم العافية قوموا، فإن الملك يجر الشمس والأوقات تمضي، ما عندي مجال أن أجلس ساعتين وثلاث وأربع في مجلس لهو وعبث، أتنفس معكم ساعة خلص، بعد ذلك يعود الإنسان إلى الخير وطلب المعالي. أما مثل مجالس شبابنا اليوم من الصباح إلى المساء، من لهو إلى لهو ومن مطعم إلى مشرب إلى سهرة، هذا غير معروف عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال رحمه الله: وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخل. وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس يختم القرآن في كهمس كل أحد أئمة السلف رضوان الله عليه يعني اسمه كهمس. نعم. قال رحمه الله: فكان كهمس يختم القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات. طبعا هذا ليس ما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا يقتدى به في هذا الجانب، وإنما يدل على حرصه. وأما أقل ما يختم به القرآن كما جاء في الحديث كم يوم؟ 3 أيام. أما أقل من ذلك مما روي فليس شيئا يقتدى به، وإنما يدل على همة، هذا الذي نستفيده من هذه القصة. قال رحمه الله: وكان 40 رجلا من السلف يصلون الفجر بوضوء العشاء. وهذا يدل على ماذا؟ إذا كان الإنسان يصلي الفجر بوضوء العشاء، إذن هو طول الليل في قيام وصلاة وإقبال على الله. قال: وكانت 4 لا تنام الليل. رابعة العدوية أحد الزاهدات العابدات. نعم. فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة وقامت فزعة وقالت لنفسها: النوم في القبور طويل. مع أنها نامت برب 10 دقائق فقط، يأست منها وقالت: النوم في القبور طويل فلا أريد أن أنام. مع أنها كم تنام؟ 10 دقائق. اليوم أنت كم تنام دون إحراج؟ كم تنام اليوم؟ 8-9 ساعات، 12 ساعة. بعض شبابنا ينام وهو يزعم أنه طالب علم وطالب آخرة وطالب جنة عرضها السماوات والأرض. ليست هكذا تطلب المعالي أحبابي، ليس هكذا تسير الخطى إلى الله. يجب أن تعرف سير القوم، وإذا لم تصل إلى سقفها فلا أقل من أن تدنو منها. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج رأى مدة قصيرة، وعلم أن اللبث في القبور طويل، فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا فرضنا 60 سنة مثلا، فإنه يمضي منها 30 في النوم. شوف ابن الجوزي عم بعطيك خلاصة حياتك، وقول لك أنت حياتك مثلا 60 سنة، 30 سنة راحت من حياتك نوم. طيب بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: فإنه يمضي منها 30 في النوم ونحو من 15 في الصبا. 15 سنة وأنت لم تبلغ أو في مرحلة الصبا وعدم الجدية. طب كم بقي من 60؟ 30 سنة نوم، 15 سنة صبا، كم بقي؟ 15. طيب قال: فإذا حسبت الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب. هذه 15 المتبقي أكثرها بين أكل وخلاء وكسب وتجارة، كم بالله عليك بقي للعلم وللآخرة من هذه 60 سنة؟ ما قدمت إلا القليل. لذلك أحبابي في النهاية نحن فعلا ندخل الجنة فقط برحمة الله، وإلا أعمالنا وبضاعتنا مزجة. نعم. قال رحمه الله: فإذا خلص مالي الآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرة، فبماذا تشترى الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه الساعات؟ يعني هل ستشتري جنة عرضها السماوات والأرض، جنة أبدية، بمثل هذه الساعات المهترئة؟ فحتى إذا كانت ساعاتك مهترئة حاول أن تصلحها قدر المستطاع، والله يسترنا بستره ويعاملنا بجميل عفوه. قال رحمه الله تعالى فصل: ولا يؤيسك من الخير يا بني ما مضى من التفريط، فإنه قد انتبه. جميل، هذه قاعدة أخرى. طب بعض الشباب يقول: طب يا شيخ أنا فرطت، أنا عمري الآن 40، عمري 35 36، وفرطت كثيرا، هل أيأس من نفسي؟ ماذا يقول ابن الجوزي؟ ولا يؤيسنك من الخير يا بني ما مضى من التفريط. حتى لو فرطت فيما مضى أصلح فيما بقي، لو فرطت فيما مضى. بعضنا قد لا يجد موجها، لا يجد أبا ناصحا، لا يجد شيخا يأخذ بيده. إذا وجدت هذا الشيخ لا تقول والله أنا فاتني الأوان، خلص لا أريد أن أصلح، هذه من الغفلة. ابن الجوزي يقول لابنه: يا بني حتى لو فاتك شيء مما مضى استغل ما بقي، فالله يعوض الماضي باللاحق. نعم. قال رحمه الله: فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الغفلة والرقاد الطويل. فقد حدثني الشيخ أبو حكيم عن قاضي القضاء أبي الحسن الدامغاني رحمه الله تعالى قال: كنت في صبوتي متشاغلا بالبطالة غير ملتفت إلى العلم، فأحضرني أبي أبو عبد الله رحمه الله وقال لي: يا بني إني لست أبقى لك أبدا، فخذ 20 دينارا وافتح دكان خباز وتكسب. فقلت: ما هذا الكلام؟ شوف كيف الأب وجه ابنه بطريقة ذكية، شاف ابنه ما هو شغل علم، فقال: أنا بدي أزرع في العلم بهذه الطريقة. قال له: يا أبا أنت ما أنت شغل علم، خذ هذه 20 دينار وافتح لك فيها مخبز مصلحة لعلك تشتغل فتأتي بمال. فماذا فعل الابن؟ قال: فقلت: ما هذا الكلام؟ قال: فافتح دكان بزاز. فقلت: بزاز يعني افتح دكان مثلا لبيع الحرير، البزاز الذي يبيع الأقمشة من الحرير ونحوها. نعم. قال: فقلت: تقول هذا وأنا ابن قاضي القضاء أبي عبد الله الدامغاني؟ قال: فما أراك تحب العلم؟ فقلت: هو يقول يعني معقول أنا ابن قاضي القضاء أفتح محل بيع الحرير أو أفتح مخبز؟ فماذا قال له والده المعلم الموجه الذكي؟ قال: طب يعني أنت لا أراك تحب العلم، ماذا أفعل لك؟ كيف ستنجح في حياتك؟ نعم. فقلت: أذكر للدرس ساعة. فذكر لي ساعة، يعني قال له: الآن يابا بدك تدرسني. يعني وجهه إلى العلم لما شعره بماذا؟ أنك لا تصلح للعلم. أحيانا بعض الطلاب أو بعض الأبناء ممكن بأسلوب معين تستفز همته إلى الخير، تستفز همته إلى الخير. هو استفز بهذه الطريقة، هو عارف أنه ابنه ما راح يرضى يفتح محل قماش أو مخبز، لكنه يعني كأنه يريد أن يقول له: إذا لم تطلب العلم فهذا حالك. فاختار أحد الأمرين، فماذا اختار الابن؟ قال: الآن بدأ درسني العلم وستجدني مقبلا. قال رحمه الله: فقلت: اذكر لي الدرس الساعة. فذكر لي فأقبلت على التشاغل بالعلم واجتهدت ففتح الله علي. نعم. وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد الحلواني رحمه الله قال: متى أبي ونبن 21 سنة وكنت موصوفا بالبطالة، فأتيت يعني كان معروفا في منطقة أنه بطال ما عنده سالفة يفعلها. نعم. قال: فأتيت أتقاضى بعض سكان دار قد ورثتها، فسمعت أتى ليأخذ الأجرة من سكان دار، هذه الدار ورثها من والد، يعني والده ترك له دورة وهو بتقاضى الأجور من السكان في نهاية الشهر أو نهاية السنة. قال: فسمعتهم يقولون: قد جاء المدبر أي الربيط، أو الربيط يعني المدبر أي المدبر عن الخير، سبوه باختصار. والله أهل البيت قالوا: جاء المدبر يعني الفاشل، جاء يأخذ الرواتب. قال: سمعتهم قالوا: جاء الفاشل. فماذا أحدثت فيه هذه الكلمة؟ يعني حركت عنفوانه الداخلي. قال: قال رحمه الله: فقلت لنفسي يقال عني هذا؟ فجئت إلى والدتي فقلت: إذا أردت طلبي فاطلبيني من مسجد الشيخ أبي الخطاب. شوف، فعاد إلى المنزل وقال لوالدتي: إذا بدك تدور علي وين راح تلاقيني؟ عند أبي الخطاب الكلوداني، لن أفارق حلقته طلبا للعلم. ما أعجبه أن يعرف بين الناس بماذا؟ أنه بطال. شوف، بعض الناس قد تحرك الآخرة وبعض الناس قد تحرك الدنيا، ومش مشكلة في النهاية، كله يقود إلى العلم. وقد طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله، ما في إشكال. قال رحمه الله: ولازمته فما خرجت إلا إلى القضاء فصرت يعني قال ما تركت أبا الخطاب الكلوذاني حتى أصبحت قاضيا، الناس تعود إلي، مع أنه كان في 21 يعرف أنه بطال، تخرج قاضيا. والقاضي في الزمن القديم أحبابي هو المجتهد، يعني القاضي ليس مثل قضاة اليوم ومتخرج بأدنى الدرجات ومشى الحال ودخل واسطة وصار قاضي. لا، القاضي القديم لا يكون إلا مجتهدا في الفقه، هكذا القضاء. قال رحمه الله: قلت ورأيته أنا وهو يفتي ويناظر. هذا ابن الجوزي يقول: وجدت هذا الشاب وقد أصبح يفتي ويناظر، وأصبح من العلماء الكبار بعد أن كان يعرف بالبطالة. قال رحمه الله تعالى: فصل. فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر. الآن ابن الجوزي سيقدم برنامج لطالب العلم من الفجر حتى مغيب الشمس أو حتى الليلة القادمة، سيقدم لك برنامج هو البرنامج النموذجي لطالب العلم، يقول هكذا حياته، غير هيك عليك أن تفتش في النقص. قال رحمه الله: فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر. الانتباه يعني الاستيقاظ. ولا تتحدث بحديث الدنيا، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا. اليوم كثير من الشباب ينتبه على الفجر، أول شيء يمسك ويش؟ الجوال، طبعا عزيز القلب، بده يشوف رسائل التليجرام والواتس أب. هذا لا يصلح أحباب الكرام، هذا الجوال والله بعد طلوع الشمس الساعة 8 9 انظر، أما أول ما تستيقظ يدك على الجوال تتحسس المخدة أو الوسادة، أين الجوال لتنظر فيه؟ ليس هذا حال طالب العلم، اللهم إلا لشيء ضروري. فيقول لك لا تتحدث بحديث الدنيا، فما بالك بشباب يستيقظون على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى إنستغرام وعلى رسائل الدنيا، هذا كيف سيكون صباحه ونهاره بالله عليك؟ بدأ بحديث الدنيا. قال رحمه الله: وقل عند انتباهك من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر واخرج إلى المسجد خاشعة، وقل في طريقك: اللهم أني أسألك بحق السائلين إليك وبممشاي هذا إليك إني لم أخرج. قال الحديث فيه ضعف، لكن كما ذكر أبو العباس بن تيمية لا إشكال أن تقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فإن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وهذا من أفعال الله، فبالتالي يجوز أن يسأل الله بهذا السؤال وإن كان الحديث ضعيف من الناحية الإسنادية. قال رحمه الله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبممشاي هذا إليك، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واقصد الصلاة إلى يمين الإمام. إذا وصلت إلى المسجد فجرا تقصد الصلاة على يمين المسجد، هذا إذا كان اليمين متسعا لك، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحباب الكرام، إذا وجدت اليمين ممتلئ وفيه فجوة والشمال ما فيه أحد، الصواب أن تذهب إلى الشمال حتى تحدث توازنا في الصف. يعني بعض الناس يقول لك أريد أذهب إلى اليمين، يذهب إلى اليمين يبقى في جهة اليمين، تمام أحباب الكرام، ويترك الشمال، فيكون المسجد اليمين ممتلئ والشمال فارغ، وهذا ليس من الاعتدال في الصف. فالأصل إذا جهة اليمين كانت مزدحمة نوعا ما أن تأتي إلى جهة الشمال لتحدث شيئا من توازن الصفوف. قال رحمه الله: واقصد الصلاة إلى يمين الإمام، فإذا فرغت من الصلاة فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. 10 مرات هذه بعد صلاة الفجر قبل أن تثني قدميك، هذه تقال 10 مرات بالتحديد بعد صلاة الفجر قبل أن تثنى الأقدام. قال: ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10 واقرأ. الآن التكبير بعد الصلوات أو التسبيح بعد الصلوات، هناك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله، وهناك حديث آخر أن التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، فمن لم يقوى على الأعلى فلا أقل من هذا وهو الأدون. قال رحمه الله: واقرأ آية الكرسي وسل الله سبحانه قبول الصلاة، فإن صح لك فاجلس ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع. ثم إن صح لك يعني إن استطعت، أن تجلس إلى الشروق فهذه ساعة لا يفوتها طالب علم. الجلوس إلى الشروق ساعة لا يفوتها طالب علم لما فيها من الخير والبركة وقسم الأرزاق والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ثم صل واركع ما كتب لك وإن كان ثماني ركعات فهو حسن. لأن أعلى الضحى، أعلى الضحى ثمان ركعات، الضحى إما ركعتان أو أربع أو ست وأعلاه ثمان. قال رحمه الله: فصل. فإذا أعدت دروسك إلى وقت الضحى الأعلى فصل. وقت الضحى الأعلى هو قبيل الظهر، قبيل الظهر الساعة الحادي عشر يعني، أو الحادي عشر والنصف تقريبا. فيقول لك بعد أن تنهي صلاة الشروق وصلاة الضحى عند الشروق عليك أن تبدأ بالنوم، صحيح؟ لا، قال عليك إذا أعدت دروسك. إيش يعني؟ تبدأ الدراسة، ما في نوم، بورك لأمتي في بكورها. تبدأ الدراسة إلى وقت الضحى الأعلى يعني الحادي عشر ظهر. وقت الضحى الأعلى قال فصل الضحى، هو اعتبر الركعات الثمان الأول ركعات شروق شمس، واختلف العلماء هل هناك صلاة خاصة اسمها شروق الشمس أو لا يوجد، هذه مسألة خلافية ليس هذا مكان تحريرها. قال رحمه الله: قال ابقى إلى وقت الضحى الأعلى. نعم. قال رحمه الله: فصلي الضحى ثماني ركعات ثم تشاغل بمطالعة أو نسخ إلى وقت العصر. بعد أن تصلي الضحى الأعلى وتصلي الظهر، بين الظهر والعصر أيضا عليك الاشتغال بالدراسة والتحصيل إلى ماذا؟ إلى وقت العصر. نعم. قال: ثم عد إلى دروسك بعد العصر إلى المغرب. طيب دراسة يا شيخ، هو فيش مجال للراحة؟ لا، هو ما عندوش مشكلة إنك تأكل وجبة غداء بين الظهر والعصر، لكن شيء سريع، شيء سريع. أنت حياتك وقفت للعلم، فلا تبحث عن غير العلم باختصار يا طالب العلم. هذه الأنفاس وقفت إلى طلب المعالي، فلا تشتغل بشيء سوى العلم، ما وجدت لذلك سبيلا. نعم. قال رحمه الله: وصلي بعد المغرب ركعتين بجزئين، فإذا صليت العشاء فعد إلى بين المغرب والعشاء. قال لك لا، مش علم، تتفرغ لقيام الليل، وقيام الليل يبدأ بعد المغرب. قال فيبدأ ويصلي بين المغرب والعشاء بجزئين من القرآن، تقرأ جزئين من كتاب الله كحد أدنى. طيب، قال فإذا صليت العشاء نوم يا شيخ، خلاص. لا، قال فعود إلى دروسك، يعني ما فيها من درس إلى صلاة إلى برنامج متكامل إلى نهاية اليوم. نعم. قال رحمه الله: ثم اضجع على شقك الأيمن فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 وقل اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. وإذا فتحت عينيك من النوم فعل. هذا من أدعية التي تقال عند النوم، اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. نعم. قال رحمه الله: وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، فقم إلى الوضوء وصلي في. إيش يعني هذا الكلام؟ يقول إذا عينك فتحت وحدها لا تخليها تشكر مرة أخرى، فإن معناتها أخذت قسطا كافيا. يعني بعض الشباب عينه بتفتح بيستيقظ الساعة 2 بالليل 3 بالليل، يقول لك قديش الساعة؟ لا خلاص خليني أكمل نومنا الفجر. خطأ، وقل لك إذا العين فتحت وحدها اعلم أنها استراحت، فلا تغلقها مرة أخرى وانتبه لقيام الليل. هذا معنى قولي: وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، لأن العين إنما تفتح متى؟ إذا كان هناك قسط من الراحة جيد، خلاص الإنسان يقوم، ما يجبر نفسه على النوم إجبارا حتى يشعر أنه يعني أخذ حصة كافية زائدة عن القدر اللازم. قال رحمه الله تعالى: وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، فقم إلى الوضوء وصلي في ظلام الليل ما أمكن، واستفتح بركعتين خفيفتين ثم بعدهما ركعتين بجزئين من القرآن، ثم تعود إلى دروس العلم، فإن العلم أفضل من كل نافلة. يعني حتى كأنه يقول لك لا قيام الليل ركعتان خفيفتان ثم ركعتان بجزئين ثم تعود إلى طلب العلم حتى طلوع الفجر، فأنت دائما مع العلم وبالعلم. هكذا ابن الجوزي يقدم لك برنامجه العلمي لكم أيها الطلبة، خذوا ما تستطيعون منه، خذوا ما تستطيعون منه، وكل أدرى بنفسه وبهمته. لأنه أحيانا بعض الشباب قد يقرأ هذا الكلام فيحمل نفسه فوق طاقتها، وهذا أيضا خطأ. عليك أن تكون تحسن السياسة لنفسك حتى لا تجمح أيضا وتنفر من شدة الحمل مثل ما فعلت الكهرباء هذه بنا اليوم. تمام. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء، وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله، وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل، ولا تقنع بالدون، فقد قال الشاعر في ذلك: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. الحقيقة هو كلام كثير، يعني فوائد كثيرة، يصعب أن أعلق على كل كلمة حتى ننهي الكتاب، لكن قضية العزلة وأثرها في بناء شخصية طالب العلم، طالب العلم الذي دائما إخواني اليوم للأسف الغرب استطاع يضحك علينا بصناعة بيئات وهمية على السوشيال ميديا. يعني بعض الناس بيقول لك أنا بجلسش مع الناس كثير، لكنك بتجلس على وسائل التواصل كثير، وهذه مضيعة، وهؤلاء عبث، وهؤلاء أناس نعم ليسوا معك لكنهم موجودون على وسائل التواصل في العالم الرقمي. العزلة معناها أن تترك الهاتف وتترك الجوال وتترك الصحبة وتجلس مع الكتب فقط، الكتب وليس سوى الكتب. لذلك قال وليكن جلساؤك من الكتب، هكذا يقول ابن الجوزي. نعم. قال رحمه الله واعلم أن العلم يرفع الأراذل، فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن. أن بعض العلماء كانوا ليس لهم نسب، كانوا عبيد فعزوا بالعلم. بعض العلماء كانوا عبيد أحبابي فعزوا بالعلم وليس لهم صورة تستحسن، كما سيذكر عن عطاء، عطاء بن أبي رباح ماذا كان؟ ما في عيب في الخلقة إلا في عطاء، ما في عيب في الخلقة إلا في عطاء، لونه وأنفه وأشل وأعر كل شيء كان في عطاء، لكنه ساد أهل زمانه بماذا؟ بالعلم رحمة الله تعالى عليه. فصورته ليس ملك جمال من حيث الصورة، لكنه ملك الجمال من حيث العلم النافع والعقل الناضج والواعي. نعم. قال رحمه الله وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة، وجاء إليه سليمان بن عبد الملك. مستوحش الخلقة يعني أي إنسان بيشوف وجهه ينفر، كما قلنا لأنه كان مشوه الجسد كثيرا، كان مشوه الجسد كثيرا لكنه عز بالعلم رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله وجاء إليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولداه. تعرف سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي الكبير. نعم. قال فجعلوا يسألونه عن المناسك فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه، يعني من عزه بالعلم ما التفت إلى أولاد الخليفة، هم جالسين بين يديه، ومن اعتزازه بعلمه لم يصرف وجهه إليهم افتخارا بالعلم. طبعا هو يريد أن يربيهم أنكم أنتم من تأتون إلى عطاء وليس عطاء من يتسول على أبواب السلاطين. نعم. قال رحمه الله فقال سليمان الخليفة لولديه قوما ولا تنيا ولا تكاسلا في طلب العلم، فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. يعني سليمان يعني استفز إنه ليش عطاء ما بنظر إلى أطفالي، فماذا قال لابنائه؟ يا أولادي قوموا وطلبوا العلم، والله هذا الشيخ أذلنا اليوم مذل ما بنساه طول عمري، ما يلتفت إلينا بوجهه اعتزازا بعلمه. وهذا فعلا العلم عندما يرفع الإنسان ويصبح شريفا به. نعم. قال رحمه الله وكان الحسن مولا أي مملوكا وابن سيرين ومكحول وخلق الحسن كثير. البصري ماذا كان؟ كان عبدا مملوكا ثم أعتق. حسن الذي ملأ الدنيا علما كان عبدا ورفعه العلم، ابن سيرين ومكحول كلهم كانوا عبيد وأعتقوا وأصبحوا من علماء الأمة الكبار. في أحد اليوم لا يذكر الحسن البصري أو ابن سيرين؟ نعم. فالعلم يرفعك في الدنيا وفي الآخرة، هذه الخلاصة. نعم. قال رحمه الله وإنما شرفوا بالعلم والتقوى. قال فصل واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها. هذه قاعدة مهمة يا طالب العلم، يا طالب العلم أيها الدعاء، لا تتسولوا من أجل المال، لا تذل نفسك من أجل لقمة الحياة الدنيا، اقنع بما رزقك الله قدر المستطاع. فإنك لو ملكت كل الكتب الشرعية ثم رآك الناس تطلب دنياهم هنت عندهم، لو أنك تحفظ المصنفات الست والمسانيد والكتب جميعها وتأكلها أكلا وتحسن تدريسها، لكنك في لحظة واحدة احتجت إلى الناس ومددت يدك إلى دنياهم هنت عندهم وسقط علمك. هذه نصيحة كبيرة من الأب لابنه، لا تتعرض لدنيا الناس، حاول تفتح لك مصلحة شخصية في الحياة تجعلك لا تطلب الناس ولا تمد يدك إليهم، حتى يبقى علمك عزيزا مصونا. ما أحد يقول والله هذا الشيخ يتسول، والله هذا الشيخ صاحب دنيا، أو هذا طالب العلم واضح أنه يريد بدنياه أو بعلمه دنيا. إياك أن تمد يدك إلى الناس مرة واحدة، اللحظة التي ستمد فيها يدك يعلم أنك ستسقط، ستسقط من عيون الناس وقلوبهم. نعم. قال رحمه الله واقنع تعز، فقد قيل قاعدة واقنع تعز، إذا قنعت ربنا يرزقك العزة في الدنيا وفي الآخرة وفي عيون الناس. فقد قيل من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. وجاز أعرابي بالبصرة فقال من سيد هذا؟ جاز أي مرة، مرة أعرابي بالبصرة. نعم. فقال من سيد هذه البلدة؟ فقيل له الحسن البصري. قال وبما سادهم؟ قالوا استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. شوف ما أجمل هذا الكلام. الحسن البصري قلنا ماذا كان؟ كان عبدا صحيح. فلما دخل أعرابي البصرة قال هذا الأعرابي من سيد هذه المدينة؟ فماذا قالوا؟ الحسن البصري. فقال كيف سادهم؟ يعني ما هي الخصلة التي جعلت الحسن البصري يسود هذه القرية؟ انظروا ماذا قال، استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه، لم يحتج إلى أموال الناس وكل أهل البلدة يحتاجون إلى علمه وعقله، فساد الناس. يعني الذي ساد أهل البصرة ليس أمير البصرة وليس شرطة البصرة وليس تاجر البصرة، الذي ساد البصرة هو عالم البصرة وفقيهها. هكذا هي الدنيا أحباب الكرام. قال رحمه الله: واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال. شوف هذه القصة الجميلة، ابن الجوزي يخبر عن نفسه يقول: يا بني والدي كان صاحب مال كثير، كيف فعل ابن الجوزي بهذه الثروة؟ نعم. قال رحمه الله: وكان أبوك طفلا فأنفق عليه من ذلك المال إلى أن بلغ. ولم يعني خلف ألوفا، كان هناك ميراث كبير أنفق على ابن الجوزي وهو طفل صغير، فما كبر ابن الجوزي وبلغ إلا هذه الألوف قد تبددت، وأصلح الله من لم يتاجر بها، يعني واضح أنه لم يتم إدارتها بشكل جيد، فانتهت هذه الألوف على النفقة على ابن الجوزي وهو صغير. فلما كبر كم بقي من هذه الورثة؟ قال رحمه الله: ولم ير بعد بلوغه سوى دارين، كان يسكن واحدة ويأخذ أجرة الأخرى. ما بقي له إلا دارين، واحدة يسكنها ابن الجوزي والأخرى مأجرها يأخذ منها قسط شهري. قال: ثم أعطي نحو 20 دينارا، وقيل له: هذه التركة كلها. يعني بعد أن كبر كم ظل من التركة؟ 20 دينار. طبعا 20 دينار مش أردني، ذهبي، تمام؟ يعني 20 دينار ذهبي، نحكي 1000-2000 دينار، هذه كل ما بقي له عند الكبر. ماذا فعل بها ابن الجوزي وكيف بارك الله في حياته؟ انظر. قال رحمه الله: فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنهما في طلب العلم. يعني لم يترك شيئا، باع الدارين وصرف 20 دينار في شراء الكتب، ولم يبق له إلا عمل بسيط يقتات منه. نعم. قال: ولم يبق لي شيء من المال، وما ذل أبوك في طلب الدنيا كذل غيره، ولا خرج يطوف البلدان كغيره من الوعاظ، ولا رأى أكابر البلدان رقاع روح عندهم. يطوف البلدان كغيره من الوعاظ الذين كانوا يتسولون في البلدان، بعطي موعظة ثم يمد يده، يعني أعطوني مقابل هذه الموعظة أو هذا الدرس. نعم. قال رحمه الله: ولا رأى أكابر البلدان رقاعه عندهم يستعطيهم. ما كان يكتب رقاع للتجار إنه والله أنا طالب علم، هل يمكن أن تنفقوا علي أو تعطوني؟ وهنا أنا أهيب حقيقة بكثير من الطلاب الوافدين من الخارج، إياك أن تقف في مسجد وتقول أنا طالب علم أريد من يكفيني، إياك أن تقف في مسجد وتقول أنا طالب علم أريد من يكفيني، إذا صدقت مع الله الله ييسر لك. أما إذا وقفت أمام الناس في المساجد وطلبت منهم المال هنت عليهم، هنت عليهم، ازدروا العلم الشرعي وتكون سببا في الازدراء بالعلم، فحاول أن تبحث عن طريقة أخرى لكسب المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأموره تجري على السداد. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف هذه الختامات التي يختم فيها الفصول، يعني خلاصة هذا الفصل يا بني إيش هي؟ من يتق الله يجعل له مخرجا. هذه كلمة لكل طلاب العلم الذين عندهم عائق الرزق يحول بينهم وبين طلب العلم. من يتق الله ويصدق في همته الله يجعل له فرجا ومخرجا. وقد رأينا في هذا الباب العجب العجاب من القصص لطلبة علم صادقين ضاقت بهم الدنيا لكنهم حريصون على العلم، فيسخر الله لهم خلقه، يسخر الله لهم خلقه. بعضهم سخر الله لهم الخلق في رؤيا في المنام، رأى في المنام أن هذا الطالب محتاج وذهب إليه لبيته وعرفه بنفسه، رؤية منام. اتق الله والله لن يضيعك الله أبدا. قال رحمه الله تعالى: فصل. يا بني ومتى صحت التقوى رأيت كل خير، فالمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن حفظ حدود الله حفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حفظ حدود الله حفظ، هذا مصداق الحديث النبوي، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من حافظ على الحدود ولم يرتكب الحرمات وغض بصره عن المحارم ولسانه عن المحارم وسمعه عن المحارم لا بد وأن يحفظه الله في حياته، ولن يضيعك الله أبدا، لن تموت جوعا، لن تفتقر إلى الناس. من حفظ الله حفظه الله، وهذه تحتاج إلى ثقة منك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الوعود الإلهية الصادقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. وعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا استشهاد لطيف من ابن الجوزي. ابن يونس عليه السلام لما وقع في الشدة ماذا كان سبب نجاته؟ أنه في وقت الرخاء كان مسبحا، أنه في وقت الرخاء كان حافظا لحدود الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم قد تخطئ فيبتليك الله، لكن إذا كنت صادقا في الرخاء يساعدك الله في البلاء. يونس عليه السلام الله سبحانه وتعالى عاتبه وحاسبه على الخطأ، أليس كذلك؟ لكنه أعانه، لماذا؟ لأن يونس كان حافظا ل لحدود الله ذاكرا لربه سبحانه، فأعانه الله بهذه الذخيرة التي ادخرها عنده ألا وهي التسبيح. نعم. قال رحمه الله: وأن فرعون لما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا. شوف العكس بالعكس، وأما فرعون أي يعني كلاهما تعرض للغرق نوعا ما، صح؟ يونس تعرض للغرق في بطن الحوت، وفرعون تعرض للغرق. يونس نجا وفرعون غرق، ما الفرق بينهما؟ يونس كان متقيا لله في الرخاء، فرعون كان متكبرا على الله في الرخاء، فكل حصل ثمرة رخائه كما يقولون. نعم. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها. خبئ لك ذخائر عند الله، عبادات سر، أسرار بينك وبين من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا بني أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك اللسان عن فضول الكلمة، ومراعاة حد، وإثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. هذه قواعد جملية. واعلم يا بني، أعظم الذخائر التي تدخرها عند الله ساعة كان الجوال في يدك والمنظر الحرام ما بينك وبينه إلا نظرة، فتركت نظرة الحرام إعلاء لأمر الله. شوف هذه الساعة والله لا ينساها الله أبدا، هذه الساعة التي كنت في خلوة وما أحد ينظر إليك لا من قريب ولا من بعيد، الجوال في اليد والحرام فقط هو هذه الحركة التي في أصابع الجميع، لكن قلت والله لن أنظر وتركت الجوال جانبا، والله لا ينساه الله أبدا ويدخرها لك عنده في وقت الشدة. كثير من الناس يقول: والله يا شيخ أنا في وقت الشدة سجنت أو تعرضت لبلاء شديد، أنا أعلم من نفس الضعف، والله لا أعرف كيف ثبت. أقول نعم، هي الذخائر التي بينك وبين الله، ثبتك الله بها مع أن قد تكون أضعف من سجن أو عذاب أو ما شابه ذلك، لكن يثبتك الله بهذه الذخائر التي تدخرها في وقت الرخاء: غض الطرف عن محرم، إمساك اللسان عن فضول الكلام، مراعاة حدود الله. ما معنى مراعاة الحد؟ مراعاة حدود الله يعني عدم الوقوع في الحرام عموما بأي شكل من الأشكال، وإيثار الله على هوى النفس. وهذا كان دأب ابن الجوزي، مش قال: وما عرض لي أمرين إلا قدمته حق الحق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد، فكنت أقف بالحليب على أبوي فأسقيهما قبل أولادي، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا، فانفرج ثلث الصخرة. فقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا فتسخط أجره فاتجرت له به فجاء يوما، فقال: ألا تخاف الله؟ فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا، فانفرج ثلث الصخرة. فقال الآخر: ركزوا في القصة الثالثة لأنها موطن الشاهد. صاحب القصة الثالثة هو لم يفعل طاعة ابتداء، وإنما كف نفسه عن معصية فكانت سبب في الانفراج. هذه موطن الشاهد من الحديث. يعني الأول كان بارا لوالديه، هذه طاعة واضحة. الثاني كان أمينا لمال أجيره، هذه طاعة واضحة. الثالث، ما هو الشيء الذي كان سبب في تفريج الكربة عنه؟ كف نفسه عن الزنا في لحظة ما بقي بينه وبين الزنا شيء، فحفظها الله له وادخرها له إلى وقت الشدة. انظروا إلى قصة الثالث. فقال الآخر: اللهم أني علقت ببنت عم لي. علقت يعني حبيت بنت عم لي، هذا معنى علقت. نعم. قال: فلما دنوت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يعني لا، هي كناية أنني لا يجوز لك أن تعاشرني إلا بعقد زواج، هذا معنى لا تفض الخاتم إلا بحقه، كناية عن ماذا؟ لا يجوز لك أن تعاشرني إلا بعقد شرعي، لا أريد الزنا. هي عفيفة كانت. نعم. فقمت عنها، فإن كنت فعلت لأجلك فافرج عنا. ففي لحظة ما ذكرته بالله قام عنها وترك الزنا. وهناك روايات أكثر تفصيلا من هذه الرواية لهذا الحديث. قال: فرفعت الصخرة وخرجوا، ورؤي سفيان الثوري رحمه الله في المنام، فقيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ قال: ما كان إلا أن وضعت في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فأمر بي إلى الجنة فدخلت، فإذا أنا بقائل يقول سفيان، قلت سفيان. قال: تذكر يوم آثرت الله تعالى على هوا؟ قلت نعم، فأخذتني صواني النثار من الجنة. شوف ما أجمل هذا الكلام. يعني لما دخل الجنة سفيان مات رحمة الله، سفيان الثوري أحد كبار المحدثين، قال رؤيا في المنام أنه لما دخل الجنة ناداه، الله أعلم من نداه، ملك من الملائكة شيء، أنت سفيان الثوري؟ قال: أنا سفيان الثوري. قال: تذكر لحظة من اللحظات، هكذا دقيقة أو ثانية، آثرت الله على هواك وعلى رغبة نفسك؟ والله هواي أطلع يا شيخ على الحرام، هواي أتكلم بهذه الكلمة أستنقص فيها أخ، والله أغاظني، كتمت كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. قال: نعم، تذكر لحظات كثيرة آثر فيها الله سبحانه وتعالى على هوى نفسه، فجاءت صواني من الجنة فيها الطعام والشراب إعزازا لهذا العبد الصالح رضوان الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم، وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. إذا ليس العبرة أن تطلب العلم وتقف، قال وقوم تشاغلوا بالعلم، لكن هذا ليس كمالا. الكمال أن العلم يقودك إلى أين أحبابنا؟ إلى العمل. لذلك قال وندر أقوام، أي أقوام ندر، قلة من استطاعوا أن يجمعوا بين الكمال وهو العلم النافع الذي يترجم عملا صالحا. ما قيمة علم لا ينبني عليه غض بصر عن الحرام؟ ما قيمة علم لا ينبني عليه قيام ليل بالله عليه؟ ما قيمة علم لا ينبني عليه إقبال على الله وعمران القلب بحبه وخشيته والإنابة إليه؟ إذا كان قلبك مهجورا من حب الله ومن أعمال القلوب، ونهارك لست فيه صائما وليلك لست فيه قائما، إذن ماذا أثر العلم في حياتك؟ ماذا غير العلم في شخصيتك؟ ليس العبرة أن تتكلم وأن تحصل شهادة دكتوراه في الشريعة وأن يقال عنك فلان أستاذ دكتور، هذه كلها ألقاب ستزول بمجرد أن تموت. العبرة أن يرزقك الله علما يورثك خشية، أن يورثك الله علما يقودك إليه، أن يورثك الله علما تسمو به النفس وتحلق به الروح عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو علم الأوائل، هذا هو علم الأوائل، العلم الذي لا يقودك إلى الله أنت غبنت فيه وخسرت الرهان، احفظها وخذها. علم لم يقودك إلى الله، لم يزدك خشية ولا إقبال، اعلم أنك مخدوع تغر نفسك فيه. قال رحمه الله: واعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من أربع أنفس: سعيد بن المسيب وسفيان الثوري والحسن البصري وأحمد بن حنبل، وقد كانوا رجالا إنما كانت لهم همم ضعفت عندنا. يعني ما الفرق بيننا وبين أحمد وسعيد؟ قال هؤلاء الرجال كانت لهم همم نحن ضعفنا عنها، ما استطعنا أن نجاريهم. وكمال هؤلاء الأربع جمعهم بين العلم والعمل إلى أقصى المراتب. كمال هؤلاء الأربع عين ليس فقط في الناحية العلمية، بل في الناحية العلمية العملية، فكلهم كملوا في جميع الجوانب. نعم. قال رحمه الله: وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية، فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر في كتاب صفة الصفوة. هذا كتاب صنفه ابن الجوزي في قصص السلف الصالح، أنصحكم بقراءته، كتاب صفة الصفوة، كتاب في السير، سرد فيه سير الأوائل وحياتهم يتعلم الإنسان منها. نعم. قال رحمه الله: وإن جئت أخبار سعيد وأخبار سفيان وأخبار أحمد بن حنبل. فقد أخبار، لا هذه موضوعة بين هذا معكوفتين بس بشكل خطأ، يعني من حقق الكتاب وضعها بين معكوفتين، أي هو كلام ساري. إذا أردت أن تبحث عن أخبار سعيد بن المسيب وأخبار سفيان وأحمد الذين اجتمعوا في العلم والعمل، فعليك أن تجد أو أن تقرأ هذا الكتاب، يعني ما في داعي توضع بين نقطتين رأسيتين أو ما هذه تسمونها على ما قال رحمه الله: فقد جمعت لكل واحد منهم كتابة. قال: فصل. وقد علمت يا بني أنني قد صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدة. هذا كتاب المغني، ابن الجوزي صنف كتاب المغني، كتاب ضخم في التفسير، ثم اختصره في كتابه زاد المسير. طبعا زاد المسير 7 مجلدات، هو اختصار لكتاب ضخم في التفسير له اسمه المغني. نعم. قال رحمه الله: وكتاب التاريخ 20 مجلدة. التاريخ المعروف بالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، كتاب كبير جدا لابن الجوزي في التاريخ. قال: وتهذيب المسند 20 مجلدة، وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف، فعليك بالحفظ، فإن الحفظ رأس المال والتصرف ربح. فعليك بالحفظ، هذه القضية انتبهوا لها إخواني، لا علم بدون حفظ. ما قالوا عليك بالفهم كما للأسف يروج اليوم في جامعاتنا، إنه ما في داعي تحفظ المتون، خلاص يا أخي افهم. إخوان الفهم لا يستمر معك إلى باب القاعة ثم يغادر، عليك بالحفظ. هذه وصية اتفق عليها العلماء، طالب علم لا يحفظ هذا ليس طالب علم، حتى ولو لقب نفسه ما لقب، الحفظ أساس في الفهم. نعم. قال رحمه الله: فعليك بالحفظ، فإن الحفظ رأس المال والتصرف ربح، واصدق في الحالين في الالتجاء إلى الله سبحانه. يعني أنت إذا حفظ الحفظ كأنك بتجمع رأس مال، ثم بعد ذلك تتصرف بمحفوظك فتتذكر به وتجمع المسائل وما شابه ذلك. لن تستطيع أن تفهم ولا أن تربط المسائل ولا أن تبني إذا لم يكن هناك حفظ. فلذلك قال الحفظ شبهه بماذا؟ برأس المال، ثم ستتصرف بمحفوظك فهما ودراية ونظرا وجمعا، فهنا تحدث الأرباح. يعني لن تنتج عندك العلوم ولن تصبح عندك ملكات وهي الربح إلا إذا كان عندك محفوظ. هذا ما يقصده. نعم. قال رحمه الله: واصدق في الحالين في الالتجاء إلى الله سبحانه فراعي حدوده. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم فاذكروني أذكركم. واصدق في الحالين، والله أعلم يقصد حال الرخاء وحال الشدة. كن صادقا مع الله في الرخاء وفي الشدة يوفقك الله لكل خير. وقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به. وهذه قاعدة أظن أنني تكلمت عنها كثيرا. يا طالب العلم، إنما العلم هو الذي يورث العمل، وعلم لا يورث عملا ولا تقوى ولا إقبالا على الله فهذا علم مخدوش لا لم تنتفع به حقا. نعم. قال رحمه الله: وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. نعم. هؤلاء مثلهم مثل من؟ يعني المثل الأول من علم ولم يعمل، هذا مثل المغضوب عليهم من اليهود. وأما من عمل من دون علم فهذا مثل ماذا؟ الضالين من النصارى. فلذلك حذر من هذا المسلك ومن هذا المسلك. احذر من العلم بدون عمل، واحذر من العمل بدون علم، فكلاهما ضلال. قال رحمه الله: واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهما ولا بين المتزهدين بضاعتهما. يعني حتى يعلمه ماذا يلبس. شوف الأب الحريص على ابنه حتى ماذا يلبس أوصاه، قال: البس ثوبين سعرهما مقتصد، لا هما رخيصين يضعانك عند أهل الدنيا ولا هما غاليين، كن دائما مقتصدا. نعم. قال رحمه الله: وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطوة فإنك مسؤول عن ذلك، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون، ومتى لم يعمل الواعظ. هذا الكلام أحبابي اقرأوه بقلوبكم. شوف هذه الفقرة فقرة مهمة. وبقدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. غدا كثير منكم سيجلس هذه المجالس مدرسة. بقدر ما أنت تكون صادق في بينك وبين الله بقدر ما ينتفع الناس منك. وكلما كنت مرائيا منافقا تعلم ولا تعمل، كلما أبعد الله عز وجل قلبك عن قلوبهم ونفر الناس منك. إذن هذا كلام عالي جدا من ابن الجوزي. على قدر استفادتك أنت من علمك تستطيع أن تنفع الناس، فخذ من هذا الميدان واغرف منه. العلم ليس فقط أن تدرس أو أن تحفظ معلومة، العلم أنت أن تكون المدرس ابتداء صادقا حتى ينتفع الناس ويبارك الله في المعلومة التي تلقيها بين أيديهم. نعم. قال رحمه الله: وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون، ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل. ومتى لم يعمل الواعظ، يعني عندما أنا أنصحك بنصيحة ثم أنا لا أعمل بها، قال زلت موعظته عن القلوب. يعني سبحان الله، لا يبارك في وعظي ولا ينتفع الناس به. إخواني تجدون بعض الناس بسيطة لكن إذا نصحك نصيحة والله تستفيد منه، صح؟ وتجد بعض الناس بروفيسور في الشريعة، والله بيتكلم بكلام كثير لكن لا تشعر له بهجة ولا وقع في القلب. ليه؟ لأنه الذي صحيح فلان قل علمه لكنه صادق، فموعظته دخلت قلبك. وفلان كثير المحفوظات كثير النظر في الكتب لكنه غير صادق لا يعمل بعلمه، فتزل موعظته عن قلبك ولا تشعر لها بأثر داخلي في نفسك. فهذا من الله. أنت لن تؤثر في الناس بمجرد أنك تملك المعلومة، بل تؤثر في الناس أكثر عندما تكون صادقا. نعم. قال رحمه الله: فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن إلا بنية، ومع مطالعات أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. يعني إذا نظرت في سير الأوائل تعرف كيف كان حالهم. إذا وعظ الله صلح نيته، إذا أكل لقمة نوى فيها خير، إذا مشى إلى شيء نوى فيه الخير. دائما إنوي الخير واحرص على أن يكون عملك دائما لمرضات ربك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليك بكتاب منهاج المريدين. هذا فصل سريع نقرأه سريعا. هو نصحه ببعض الكتب التي دونها، ينصح ابنه أن يقرأها. قال رحمه الله: وعليك بكتاب منهاج المريدين فإنه يعلمك السلوك فاجعله جليسة وعلمك. هذا كتاب في علم السلوك ولكنه ليس مطبوعا فيما أعلم. نعم. قال: وتلمح كتاب صيد الخاطر فإنك تقع بواقعات تصلح أمر دينك ودنياك. وهذا كتاب عظيم النفع لطالب العلم. كتاب صيد الخاطر، إياك أن تنتهي من المرحلة الأولى في حياتك العلمية وأنت لم تقرأه. كتاب مليء بالتجارب والخبرات الحياتية النافعة لابن الجوزي. إياك أن تفوتك التأسيس في العلم وأنت لم تقرأ صيد الخاطر. قال رحمه الله: واحفظ كتاب جنة النظر فإنه يكفي في تلقيح فهمك للفقه. أظنه جنة النظر وكتاب فقه. نعم. ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، وإذا التفت كتاب إلى الحدائق وكتاب أيضا في علم التزكية ذكر فيه أحاديث التزكية. نعم. قال وإذا التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث. هذا كتاب صنفه في بيان غريب الحديث صحيحين الألفاظ الغريبة في البخاري ومسلم. نعم. قال ولا تشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم وما نعم. ترك المغني الأعاجم الذين ليسوا بعرب أقحاح، لأن كتبهم في التفسير معقدة وعبارتهم ليست فصيحة في بيان مراد الله، هذا الذي يقصده. نعم. قال رحمه الله لكن هذا كلام ليس على إطلاقه، حتى أكون منصف هذا الكلام في الجملة ولكن ليس على إطلاق بعض كتب الأعاجم في التفسير عظيمة النفع كبيرة القدر. نعم. قال رحمه الله وما ترك المغني وزاد المسير حاجة إلا شيء من التفاسير. واضح أن ابن الجوزي يعني معتد بتفاسيره التي كتبها، المغني وزاد المسير كتبه هو، تمام، فهو مفتخر بها. نعم. قال وأما ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة بعدها إلى زيادة أصلا. عشرات الكتب في الوعظ لابن الجوزي. نعم. قال رحمه الله فصل وكن حسن المدارات للخلق مع شدة الاعتزال عنهم. هذه قضية مهمة لطالب العلم وهي فن التعامل مع الناس. كثير من طلبة العلم يكون جيد وصاحب سلوك في علاقته مع الله لكنه لا يحسن التعامل مع الناس فيخسر قلوبهم. عليك يا طالب العلم كما تحسن العلاقة مع الله أن تحسن العلاقة مع الناس وإدارة هذا الملف بشكل جيد. فهنا يقول لابنه عليك أن تحسن المداراة وحسن التعامل. الناس أصناف، منهم القاسي منهم السهل منهم الحساس منهم غير الحساس، بدك تكون فنان في التعامل مع الناس حتى تكسب قلوبهم فيحبوا مجالستك وسماع حديثك. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن العزلة راحة من خلطاء السوء ومبقية للوقار، فإن الواعظ خاصة ينبغي أن لا يرى متبذلا ولا ماشيا في سوق ولا ضاحكا ليحسن الظن به فينتفع بواضح. قضية لا ماشيا في سوق يعني قد يناقش فيها ابن الجوزي، يعني المشي في السوق ليس عيبا لكن هو مراده لا يصلح لطالب العلم أن يكون دائما خراجا ولاجا، دائما يرى في الطرقات وفي الأماكن العامة. طب متى تطلب العلم؟ دائما في الطرقات ودائما في المراكز ودائما في المطاعم، وين نروح؟ الشيخ في المطعم، وين نروح؟ الشيخ في الشارع، وين نروح؟ الشيخ في السوق. طب متى بطلب الشيخ العلم؟ يعني في النهاية الناس لها أيضا لها مقاييس ونظرات، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون كثير الخلوج والولوج. أما المشي في الأسواق فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإذا اضطررت إلى مخالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم، فإنك إن كشفت عن أخلاقهم لم تقدر عن مداراتهم. أحسنت، يعني لا تتتبع عثرات الناس فتفسدهم، هذا خلاصة ما يريد أن يقوله، هو كلام عمر بن الخطاب. يا طالب العلم يعني باختصار لا تدقق كثير على أخلاق الناس، الناس إذا دققت على أخلاقهم وطالبتهم بالكمال ستفسدهم، ما يستطيعون. فخذ من الناس ما صفى واترك ما كدر، خذ من الناس ما صفى واترك السيء من أخلاقهم حتى تستريح. هذه نصيحة حقيقة نافعة الإنسان ينتفع بها جدا في حياته العلمية. الإنسان بعض طلبة العلم حساس جدا، كلما سمع شخص قال له ماذا تفعل أو أنت بتضيع وقتك، خاصة والده ووالدته، إذا سمع وهو يعطي درس أحد الختائر في المسجد قال قوم يا شيخ ترى مللتنا، بنكسر خاطر وما يعود. ترى الحياة ما تصلح كذا، بدك تصبر على سوء أخلاق الناس وتصبر على سوء كلامه. الناس لم تدرس العلم مثلك ولم تتربى مثلك وليس لهم من الأخلاق ما تعلمته أنت، فلا تتتبع عوراتهم فتفسدهم ولا تطالبهم بالكمال. أنت شد على نفسك وعلى أعصابك وعلى نفسيتك حتى تكمل في هذا الطريق، وأما الناس مطالبتهم بالكمال كما قال عمر هو إفساد لهم. قال رحمه الله تعالى فصل وأدي كل إلى كل ذي حق حقه من زوجة أو ولد أو قرابة، وانظر كل ساعة من ساعاتك بما تذهب. يعني هل طلبي للعلم يجعلني أقصر في حقوق الزوجية وقصر في حق والدي ووالدتي وقصر في حق أبنائي وتربيتهم؟ لا، يعني طلبك للعلم لا يعني ضياع الحقوق الأخرى، ينبغي أن تحدث توازن في كل الأمور، وهذه جمالية هذه الرسالة، جمعت من أطراف الخير كله. نعم. قال رحمه الله تعالى وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن، ولا تهمل نفسك وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه كما قيل، يوم الوصول إلى القبر ونزولك فيه. نعم. كما قيل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغدة والقبر صندوق العمل، وراعي عواقب الأمور، يهن عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره. وإن وجدت يعني دائما انظر إلى، لا تنظر إلى الشيء العاجل والثمرة العاجلة، انظر إلى عواقب كل شيء تريد أن تفعله في الحياة، ماذا ستكون عاقبته في النهاية. يعني نظرت إلى حرام، انظر في العاقبة قبل أن تقدم إلى النظر الحرام، ماذا هي العاقبة؟ حسرة، ألم، قهر نفسي، ضيق في النفس. وانظر إلى مجلس علم تحضره، ماذا ستكون عاقبته من الراحة النفسية والأنس. فدائما خذ هذه الوصية من ابن الجوزي قبل أن تقدم على عمل، انظر في ماذا؟ في عواقبه ومآلاته، فإذا وجدت عاقبته إلى خير فأقدم عليه، وإذا وجدت عاقبته إلى شر فأحجم عنه. قال رحمه الله: وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل، ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقك من غير تبذير. يعني إذا وجدت في قلبك قسوة فمن الحلول والوسائل أن تكثر زيارة القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا علاج نبوي، يعني ليس مجرد اقتراح، علاج نبوي لمن ابتلي بقسوة قلبه أن يكثر زيارة المقابر. نعم. قال رحمه الله: وذكرها قرب الرحيل، ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقك من غير تبذير، لئلا تحتاج إلى الناس، فإن حفظ المال من هذه نصيحة أخرى، أنه يا طالب العلم إذا رزقك الله مالا عليك أن تحسن إدارته، لا تبذر وتخطر بوفرة المال حاليا، حاول أن تدخر للمستقبل حتى لا تحتاج في يوم من الأيام لتتملق إلى الناس. قال: فإن حفظ المال من الدين، ولا أن تخلف لورثتك خير من أن تحتاج إلى الناس. نعم، يعني حتى لو كنت غنيا، هل يعيب طالب العلم أن يكون غنيا؟ لا، وأن تخلف لورثتك المال خير من أن تدع ورثتك فقراء يطلبون الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يا بني واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الرسالة المباركة ختمها ببيان نسبه، أن ابن الجوزي يعود في نسبه إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال: يا بني واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبونا القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. وهذا أحد الفقهاء الكبار، القاسم بن محمد، محمد طبعا هذا محمد بن الحنفية المشهور تاريخيا، القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا من أحد الفقهاء الكبار، وهو يعود في نسبه إليه. نعم. قال رحمه الله: وأخباره موثقة في كتاب صفة الصفوة، ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري، وقد آل الأمر إليك، فاجتهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك، وقد أسلمت. يعني كان ابن الجوزي يقول: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني كون من أولاد الصديق هذا لا يعني أننا سنصبح من الأماثل الأوائل، فكثير من أجدادنا تشاغل بالتجارة ففقد العلم وفقد المكانة، وأنا اشتغلت بالعلم فعدت إلى المكانة وحافظت على شريف النسب. نعم. قال رحمه الله: وقد أسلمتك إلى الله سبحانه، وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل، وهذا قدر اجتهادي في وصيتي ولا حول ولا قوة. قدر اجتهادي في وصيتي، يعني أنا اجتهد، أما قضية أنه هل هذه الوصية ستثمر فيك يا علي أو لن تثمر فيك فهذا من تدبير الله سبحانه، وفعليا كما قلنا من وجهت إليه هذه الوصية للأسف لم يحسن إلى والده في الكبر، علي أبو القاسم الذي وجهت إلى هذه الوصية لم يحسن إلى والده في الكبر وأساء إليه جدا، لكن الله سبحانه وتعالى علم صدق ابن الجوزي وحرصه على أبنائه فأنجب له أو أخلف له بولد صالح بعد ذلك، وهو العلامة يوسف أحد كبار علماء الحنابل وصاحب مصنفات بديعة. فأنت اجتهد في نصيحة نفسك وإخوانك وأولادك وذريتك، ثم بعد ذلك انتظر العاقبة من الله، أهم شيء لا تقصر، وأما النتائج فهي حكمة الله التي توزع على عبيده. إذن هذه رسالة مختصرة في الحث على إشغال الزمان بالنافع، ومعرفة من هو طالب العلم، وما هي القواعد العامة التي يخوض بها طالب العلم حياته. دائما نقدمها في بداية برنامج مدارج لتكون حافزا لك أن تستمر في هذا الطريق، هذه خطط، هذه مناهج، هذه كلمات ينبغي أن لا تنسى من ابن الجوزي لطالب العلم، فكلما حفظها وكررها، يعني أنت في هذه الدورة كلما شعرت بشيء من الفتور ارجع إلى لفتة الكبد واقرأها ستشحنك، يعني كل الكلمات وكل العبارات الرقيقة ستشحنك، لأنها عبارات قصيرة موجهة مركزة تقع في مقتل كما يقولون، فينتعش القلب عند سماعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ابن الجوزي عنا خير الجزاء، ونجيزكم بهذه الرسالة المباركة بأسانيدنا لحافظ ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، وهذه نهاية الجلسة الأولى، الحمد لله انتهت بسلام في أمان، يعني ما عندنا مشاكل إن شاء الله. بعد المغرب من يريد الآن يتجهز لصلاة المغرب يحتاج إلى وضوء، نصلي في مكاننا، يعني عملية الخروج انتم شايفين الأعداد ما شاء الله، يعني هناك إلى الباب وهنا إلى ما بعد الباب، فما في مجال إخواني إلا أن تقف في مكانك، ومن يريد الوضوء يذهب دورة المياه تستوعب شخصين فقط ثم تعود إلى مكانك لنكمل المجلس الثاني بعد صلاة المغرب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن هذول الإخوة سيوزعون وجبات خفيفة على الإخوة الحاضرين. ها شيخ أحمد تمام والله قضاء يلا نعم مش أخي الكريم، أنا عندي نظرة معينة في مثل هذه الأمور، كل هذه الأمور إلى الله. يعني ابن الجوزي ليس فيلسوفا ولا يعني أشعريا جدا ولا منشغلا بعلوم الكلام، كيف سيحتاج عالم يعني كما يقول